السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحياكم الله. ومن شعر منكم بالنعاس فليغير مكانه حتى ينشط قليلا. قبل أن نكمل ما أو نبدأ من حيث توقفنا في كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ونحن في بعد فجر هذا اليوم الجمعة 8 من شهر ربيع الآخر من عام 46 و400 وألف، أحب أن أذكر تنبيها يتعلق بالحديث الحسن من حيث اصطلاح بعض أهل العلم، فأقول باختصار: الأمر الأول، للحافظ البغوي في كتابه مشكاة المصابيح اصطلاح خاص به في هذا الكتاب، بينه في مقدمته، وهو أنه الأحاديث التي يذكرها في مشكاة المصابيح في مصابيحه صابيح السنة عفوا للبغوي، ما كان في الصحيحين أو أحدهما فيقول عنه صحيح، ما كان في الصحيحين أو أحدهما، وما كان خارج الصحيحين كله يسميه حسن. فهذا اصطلاح خاص به في هذا الكتاب، في كتاب مصابيح السنة. فهذا اصطلاح له خاص في هذا الكتاب، الصحيح بما كان في الصحيحين وما كان خارج الصحيحين في السنن وغير حسن. وإن كان في خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحاح قوية. الأمر الثاني، الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه ذكر فقال: وما سكت عنه فهو صالح. وقد ذهب طائفة من أهل العلم كالنووي والمنذري، ووجدت ذلك أيضا عند شيخ الإسلام بن تيمية كما في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم من كتبه، وغيرهم من أهل العلم يقولون كل ما سكت عنه أبو داود في سننه فهو حسن عنده، فهو حسن عنده. فإذا روى حديثا ولم يتكلم عليه بشيء فهو حسن عنده، فيقولون سكت عنه أبو داود فهو حسن عنده، هكذا يعبرون. شيخ الإسلام عبر بهذا في الاقتضاء وفي بعض كتبه الأخرى، اقتضاء الصراط المستقيم. ورد هذا بعض أهل العلم وقالوا: لا، كلمته وما سكت عنه فهو صالح لا يدل على أن ما سكت عنه فهو حسن عنده مطلقا، فكلمة صالح عامة تعني صالح للحجية، فيشمل الصحيح والحسن، وقد تعني صالح للاعتبار فيدخل فيها الضعيف. وأبو داود كشيخه الإمام أحمد بن حنبل يرى أن الحديث الضعيف خير من الرأي، لهذا أبو داود إذا لم يجد في الباب الذي يبوب حديثا صحيحا ثابتا أو حسنا خرج ما فيه ضعف، لأن الضعيف عندهم خير من الرأي، خير من الرأي. والفروق بين أهل الحديث وأهل الرأي كثيرة، رأيتم في خاتمة كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث كم ذكر مسألة فقهية خالف فيها أهل أو أهل الرأي خالفوا فيها الأحاديث وأهل الحديث، كمسألة المسكر ومسألة الإطمئنان في الصلاة وغيرها من المسائل، والقراءة خلف الإمام فهذه مسائل عرفت المخالفة فيها من أهل الرأي. فالمقصد على أن الضعيف عندهم خير من الرأي. والإمام الألباني له في كتابه تمام المنة في المقدمة 15 قاعدة مهمة جدا، مقدمة تمام المنة ذكر 15 قاعدة في علوم الحديث وبعض مسائله مهمة. هناك ذكر قاعدة من القواعد في ما سكت عنه أبو داود وصحح ورجح، والنفس إلى ما قاله الشيخ الألباني وغيره تميل لا شك أن ما سكت عنه أبو داود منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. فليس بمجرد سكوت أبي داود يحسن الحديث، بل أنت تراجع وتبحث فيه. وذكر هناك الأدلة على هذه القاعدة، لكن عموما 15 قاعدة التي في مقدمة تمام المنة قاعدة مهمة، ومنها قاعدة في أن قولهم رجاله ثقات ورجال الصحيح لا يكون تصحيحا للحديث، لأنهم إذا قالوا رجاله ثقات فإنما أخبروك بالعدالة والضبط، أما الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة فأنت تبحثها. بل يقول إن العالم المتمكن المتبحر في الحديث لا يعدل، لا يترك كلمة صحيح إلى كلمة رجاله ثقات إلا وعنده شيء مما يثير عنده الشك في صحته. الأمر الثالث الحسن عند ابن حجر صاحب النخبة التي نقرأها الآن، فإنه ذكر رحمه الله في مقدمة كتاب فتح الباري على أنه إذا تكلم على الأحاديث التي في صحيح البخاري وذكر طرقها والشواهد فإنه يذكر ذلك كله على سبيل الصحة والحسن. ولهذا أطلق بعضهم فقال ما سكت عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري مما يذكره من الزيادات في الروايات والأخبار والطرق كل ما سكت عنه فهو عنده حسن، كل ما سكت عنه فهو عنده حسن. ولكن تتميما للفائدة يقول شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله كما في المقترح في أجوبة المصطلح أن كثيرا من الزيادات التي يحسنها الحافظ في الفتح على متون الصحيحين يقول يكون عندي في النفس منها شيء، أي لا يقبل التحسين مطلقا بل أيضا يراجع الطرق والروايات وأحوال الرواة. هذا تذكرته قبل منامي أمس أني أحتاج أن أضيفه إلى ما يتعلق بالحسن، لكون هؤلاء الثلاثة لهم اصطلاح خاص بالحسن. والآن نتم قراءتنا في النخبة وانتهينا إلى ذكر سبب الرد من خلال السقط في الإسناد إلى انقسام السقط، أخذنا انقسام السقط أو الانقطاع في الإسناد من حيث موضعه في السند أوله أوسطه آخره، ولكن الآن يبقى السقط الجلي والسقط الخفي أو الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي في السند، فهذا من حيث الظهور والخفاء. فسيذكر المؤلف رحمة الله عليه أنه ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان الانقطاع فيه واضحا جليا، وهذا المرسل أو المنقطع الذي يعرف بأن التلميذ لم يلقى شيخه، فإذا عرفنا أن التلميذ لم يلقه أو لم يدرك زمانه فهذا هو الإرسال الواضح الجلي. والنوع الثاني المدلس، وهو أن التلميذ قد لقي هذا الشيخ وسمع منه بعض الأحاديث، ولكن بعض الأحاديث لم يسمعها منه مباشرة، وإنما أخذ من بعض زملائه وأقرانه ثم أسقط ذكرهم في الإسناد واستعمل صيغة تحتمل السماع وعدم السماع، وهي صيغة إيش؟ عن وقال. ولهذا لم يعد المدلس كذابا، وصار التدليس جرحا في المروي لا في الراوي. ولذلك وجد من المدلسين من هم من كبار الحفاظ والثقات. إذن التدليس هو طعن في المروي، هذا هو الأصل، وليس طعنا في الراوي. السؤال: لماذا لم يكن المدلس كذابا؟ الجواب: لأنه استعمل صيغة تحتمل السماع من عدمه، وهي عن وقال، وأوهم لكونه قد لقي هذا الشيخ وسمع منه، أوهم سماعه وهو لم يسمع هذا الحديث بعينه من شيخه. جيد، فأسقط الواسطة. وأسباب إسقاط الواسطة كثيرة، إما ثقة بالواسطة، وإما اختصارا، وإما استصغارا، وإلى غير ذلك مما ذكروا في مقاصد المدلسين، لكن استعمل صيغة محتملة توهم السماع لهذا الحديث. فهذا الراوي المدلس، وحديثه هو الإيش؟ المدلس، لأنه أخفى الواسطة بينه وبين شيخه. أما لو استعمل الراوي صيغة صريحة بالسماع وهو لم يسمع، فهذا صار إيش؟ كذابا والعياذ بالله، وصار كذبا أن يقول حدثني أو سمعت شيخي وهو ما سمعه، اللهم إلا أن يكون مخطئا، نسي أو أصابته غفلة فظن أنه سمع شيخه ولم يسمع. لكن نقول الأصل أن التدليس طعن في المروي لا في الراوي، وأن المدلس لم يكن بتدليسه كذابا. الجواب: لأنه استعمل صيغة تحتمل السماع وتوهم السماع، وهي عن وقال. وهذا التدليس الذي سمعتموه الآن هو المسمى عندهم تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهو الأكثر. ومن كان معروفا بتدليس الإسناد فإن الصحيح أن التفريق بين من كان مكثرا ومن كان مقلا نادرا تدليسه. الإمام الشافعي في الرسالة وتابعه جماعة يرون أن من دلس ولو مرة واحدة خلاص لا نقبل من عنعناته إلا ما صرح بالتحديث والسماع. وأما طائفة كبيرة من أئمة الحديث ونقاده كعلي بن المديني ويعقوب بن سفيان وطائفة كبيرة من المحدثين، فيفرقون بين من كان مكثرا من هذا التدليس وبين من كان مقلا. فالمقل والنادر تقبل عنعناته عن شيوخه، أما من كان مكثرا فلا تقبل روايته ولو كان ثقة حتى يصرح بالسماع أو يأتي من طريق أخرى ذكر الواسطة وتكون ثقة. واضح؟ هذا باختصار بالنسبة لتدليس الإسناد. هناك تدليس آخر يذكرونه ويسمى تدليس التسوية، وهو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، وغالبا ما يكون أن يسقط ضعيفا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، وغالبا ما يكون هذا الذي يسقطه شيخا لشيخه. مثاله: عندنا سعيد يروي عن عمرو عن صالح، وصالح هذا فيه ضعف، فيروي عن عمرو عن صالح عن زيد. واضح؟ فيأتي سعيد فيقول أنا أجل شيخي عمرو هذا بما أن شيخنا عمرو قد سمع من زيد ولقيه، فلماذا أجعل هذا الضعيف بينهما؟ فيسقط الضعيف ويجعل الإسناد أنه عن عمرو عن زيد، واضح؟ وأسقط صالحا هذا الضعيف، فهذا يسمى تدليس التسوية، وهو سماه تسوية لأنه سوى الإسناد كلهم ثقات، وهذا أشد أنواع التدليس وأقبحه، وهو الذي قال فيه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أشد الألفاظ، حتى قال كلمته المعروفة التي رواها ابن أبي حاتم وغيره: لأن أزني خير أو أحب إلي من أن أدلس. لأن هذا الذي يسقط ضعيفا بين ثقتين قد سمع أحدهما الآخر يسوي الإسناد كله ثقات، ولا يتفطن لهذا الانقطاع الخفي إلا الحفاظ الذين يعرفون طرق الأحاديث، وأن هذا الحديث لم يسمعه هذا التلميذ من شيخه، وإنما بينهما راو وهو ضعيف. ولهذا شددوا على هذا المدلس الذي يدلس تدليس التسوية، فلم يكتفوا بتصريحه بالسماع من شيخه، بل لا بد أن يصرح عند طائفة من العلماء في جميع طبقات السند، لا بد أن يكون الإسناد كله حدثنا حدثنا، سمعت سمعتم، أخبرنا أخبرنا. وذهب طائفة آخرون من أهل العلم إلى أنه يكتفى بتصريحه بالسماع فيما بينه وبين شيخه وما بين شيخه وشيخ شيخه، فيكتفى بالتصريح بالسماع في كم؟ في طبقتين، بينه وبين شيخه يقول حدثنا، ويصرح عن شيخه عن شيخ شيخه أيضا حدثنا. وهناك تدليس ثالث الذي يسمى تدليس الشيوخ، وهو أن يغير في أسماء شيخه، مرة يكني، مرة يسمي، مرة ينسب إلى جده، مرة ينسب إلى بلده. حدثني أبو عبد الرحمن الجاكرتي، حدثني أبو صالح الديبوكي، قال حدثني فلان السقطري مثلا، السمطري من سمطرة، صح، في سمطرة، قال أخبرني فلان ابن فلان ينسب إلى جده. أنت تشوف ما شاء الله هذا عنده 50 شيخ، هو واحد، قلبوا قلبوا قلبوا. ولهذا يقولون أحيانا يكون من أسباب تدليس الشيوخ حب إظهار التكاثر بالمشايخ، والله مرة يقول حدثني أبو العباس اليماني، مرة يقول حدثني عادل بن محمد الجماعي، مرة يقول حدثني أبو العباس أو أبو أسامة المكي، مرة يقول حدثني أبو نايف باشا، مرة المهم يقلبني، مرة طالع مرة نازل، هاي كلها أسماء لمسمى واحد، لكن تارة يشيل الأب، تارة يحط الجد، تارة يشيل القبيلة المشهورة، يذكر قبيلة مشهورة، يذكر قبيلة غير مشهورة، تارة ينسبه إلى البلد الكبير، تارة إلى الضيعة الصغيرة، تارة إلى الحارة، تارة ينسبه إلى القبيلة الكبيرة، وهكذا. هذا يسمى تدليس إيش؟ الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني أسبابه كثيرة، قيل أن من أسباب التكاثر، وقيل بل من أسبابه التفنن أيضا، عند بعض المحدثين يتفنن حتى أن الطلاب ينتبهوا لهذا. وكان شيخنا مقبل رحمه الله رحمة الله عليه مرة قال: محمد بن عبد الله القرشي من هو ما حاله؟ والله الطلاب يروحون يجون: يا شيخ هذا من رجال التقريب، يا شيخ. ويا الشيخ يضحك، فقال في الأخير: الله يصلحكم، النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وين محمد بن عبد الله القرشي؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ما كل واحد جاب راوي ممن يسمى محمد بن عبد الله، فالشاهد هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدناني. فالشاهد أن هذا تدريس الشيوخ قد يكون سببه التفاخر والتكاثر حتى يري الآخرين أن عنده عددا من الشيوخ، وقد يكون سببه التفنن يعني يريد يشحن أذهان الطلاب، كما ذكروا أن الخطيب البغدادي في كتبه كثيرا ما يصنع هذا النوع من التدليس. وثالثا على ما ذكره الأمير الصنعاني في توضيح الأفكار، قال قد يفعله بعض التلاميذ إذا كان يعلم أن الشيخ الذي دلس اسمه تمام، هناك من يتعنت في الطعن فيه ورد روايته وهو ليس كذلك، يعني يعرف أن الطعن فيه غير موافق للواقع ويخشى أن ينفر، يعني أن يهمل حديثه فيغير باسمه ثم يرويه. كما أن تدليس الشيوخ هذا هو من أسباب الجهالة في الرواة. بعض الناس يقول عن راوي هذا مجهول، ما وجدنا منه هذا، ولكن عند البحث والمتابعة هذا راه هو فلان المعروف ولكن يدلس. وأخبثه أخبث هذا أنواع التدليس أن يكون المدلس يعرف أن هذا الراوي كذاب أو متروك أو شديد يعني الضعف، ويقوم يدلسه فينسبه إلى بعض أجداده إلى كذا حتى يقبل الناس روايته. هذا أشد أنواع بالنسبة لتدليس الشيوخ، هذه الثلاثة يكتفى بها، وإلا فعندهم تدليس أخرى، تدليس البلدان، تدليس الصيغة، تدليس السكت وغير ذلك. يقول لك والله حدثني شيخنا فلان في الرياض، أنت تظن أنها الرياض النجدية عاصمة البلاد السعودية حرسها الله، وهو يقصد الرياض منطقة في منطقة حوين في مصر اسمها الرياض مثلا، جيد؟ أو يقول حدثني فلان فيما وراء النهر، أنت تظن أنها جهة خراسان، وهو يقصد نهر دجلة ولا الفرات، وهكذا. هذا يسمى تدليس البلدان. أو يقول قائل ولقد سمعت شيخنا الإمام الألباني، أنت تقول ما شاء الله جالسه، يقصد في الشريط يعني، ما عليش ها، يقصد سمعه وين؟ في الشريط ولا في اليوتيوب ولا، بس لما يقول سمعت شيخنا الألباني أنت خلاص تحس كذا إيش تتلمذ عليه، راح عند الشيخ الألباني وهو سمعه في الشريط. وهناك أنواع تدليس العطف، تدليس السكت، تدليس البلدان إلى آخره، لكن أشهرها هذه الثلاثة. إذن هذا الانقطاع الخفي وهو التدليس بأقسامه، وأكثر ما يذكرون تدليس الإسناد وتدليس التسوية، وهو أشد أنواع التدليس وأقبحه. وأما الانقطاع الثالث الخفي فهو الإرسال، ويسمى الإرسال الخفي، والمصنف هنا جعله الإرسال الخفي مفرقا بينه وبين التدليس، وهذا قول طائفة من أهل العلم، من أهل العلم من يجعل الإرسال الخفي نوعا من التدليس. ما هو الإرسال الخفي؟ أن يروي عن من قد عاصره لكنه لم يلقه ولا سمع منه، عكس التدليس الإسناد، واضح؟ عاصره ولكن لم يلقه ولم يسمع منه، فهذا فيه احتمال أن يكون لقيه، فلذلك سماه الإرسال الخفي. الصحيح التفريق بينه وبين التدليس. لماذا؟ لأننا وجدنا رواة كثيرين وصفوهم بالإرسال، رووا عن من عاصروهم ما لم يسمعوا منهم فوصفوهم بالإرسال ولم يصفوهم بالتدليس، فدل هذا على الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. وبالجملة من عرف بكثرة التدليس فإنه يتوقف في عنعنته عن شيوخه حتى يأتي من طريق آخر الواسطة، أو يصرح هو بالتحديث في طريق معتبر، لأن قد يكون أحيانا التصريح بالتحديث وهم غلط والصواب يكون التدليس، يعني العنعنة، واضح؟ فالتصريح بالتحديث إذا ثبت فيكفي في قبول حديثه الثقة. وهذا كما رأيتم من العوارض التي تعرض لروايات الثقات أن يكون الثقة مدلسا. واستثنى بعضهم من كان يعنعن عن شيوخه المكثرين، هو مدلس مكثر لكن له شيوخ إيش أكثر عنهم الرواية جدا، فهذا يقولون الأصل قبول عنعنته حتى لو كان مدلسا، كالأعمش عن أبي صالح. السمان الزيات تقبل عنعنته، لأن أبا صالح أكثر عنه الأعمش جدا، إلا إذا وجد في المتن شيء مما يدعو للتوقف فبعد ذلك تراجع عنعنته عن المكثرين من شيوخه. طيب هذا الآن بهذا يكون قد انتهى أنواع الرد بالسقط في الإسناد. هكذا تفضل يا أخي. فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويريد به. هو الأستاذ علي اكتفى بافتتاحية حمدا وصلاة وترحما على المصنف إن شاء الله، باختصار للوقت اكتفى بذلك إن شاء الله، وهو كذلك ثم. والثاني المدلس ويريد بصيغة تحتمل اللقي، كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصل. لاحظوا ما ويريد بصيغة تحتمل اللقي وليست صريحة في السماع. نعم، ولو قال بصيغة تحتمل السماع لكان أدق من كلمة تحتمل اللقي. لو قال بصيغة تحتمل السماع، لأن تدليس الإسناد هو قد سمع من شيخه في الجملة، إلا هذه الأحاديث لم يسمعها من هذا الشيخ ولكن بواسطة عن شيخه. فهمتم هذا؟ فبصيغة تحتمل السماع هذه أدق. أما المرسل الخفي فيقول بصيغة تحتمل اللقي. فهمتم الفرق في التدليس؟ يقول بصيغة تحتمل السماع، وأما في الإرسال الخفي فيقول بصيغة تحتمل اللقي. فهذا من الفرق، وهو قد فرق بين التدليس والإرسال الخفي، فالتعبير بالسماع أدق. نعم. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. إذن خلص، عنعنى بصيغة تحتمل اللقي، وقد علم أنه لم يلقى، ولكن لوجود المعاصرة كان الإرسال أخفى. نعم. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. إذن هذا الرد بسبب السقط بأقسامه، موضعا وظهورا وخفاء. السقط في السند، ولو كان هناك عندنا من الشباب، ولكننا ما نحب إلا بعدين إن شاء الله نطير نومهم إذا في شباب صغار، أن أقيم 5 أو 6 هكذا صفا، ثم نسقط واحد من جهة المعلق المصنف، نسقط المرسل، نسقط كذا، حتى يفهم عمليا في الصف، لكن إن شاء الله أن نظريا مفهوم يعني. نعم. ها الآن الطعن في الراوي، الطعن في الراوي سيأتي الطعن بماذا وما هو اللفظ الذي يستخدمونه عند كل طعن. والطعن هنا سمي الطعن في الراوي لأنه الأصل أعراض المسلمين مصونة، فلا يطعن فيها ولا يجرح فيها ولا يتكلم فيها إلا بدليل شرعي ولحاجة شرعية، فإن أعراض المسلمين قد حرمت بالدليل الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فهناك الأدلة في تحريم العرض، عرض أخيك المسلم عليك، وهناك الأدلة في ذكر الغيبة أيضا، وهناك غيرها من الأدلة القطعية المتواترة المتضافرة في تعظيم شأن عرض المسلم، وما أبيح منه إلا بقدر الحاجة الشرعية كالتظلم والنصيحة والجرح للرواة بالإجماع، الجرح للرواة الذين يستحقون الجرح بالإجماع، سواء طعن فيهم للديانة في ديانتهم أو طعن فيهم في حفظهم وضبطهم. وقد كان والجرح في الراوي لأمرين، إما لروايته عدالة أو ضبطا، وإما الجرح فيه والطعن فيه لرأيه، كأن يحمل بدعة ويقرر باطلا ولو لم يكن راويا، ولو لم يكن راويا، كما ذكر ذلك الحفاظ ومنهم الحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيث، فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، يعني ألفية الحافظ العراقي. نعم. ثم الطعن إما يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. إذا كان الطعن في الإسناد بسبب أن الراوي كذاب فحديثه يسمى الموضوع كما سيأتي، والموضوع حديث الكذاب موضوع، وليس كل موضوع راويه كذاب. انتبه، إذا قرأت في الإسناد ووجدت راويا معروف عند المحدثين قالوا فلان فلان كذاب يضع الحديث إلى آخره، هذا تقول عن الحديث إيش؟ موضوع. طيب، لكن هناك أحكام تحكم على الحديث بأنه موضوع ولو لم تتهم الراوي بأنه كذاب، وهو الموضوع عندهم خطأ، يضعه الراوي خطأ ما هو كذاب. مثل القصة المشهورة عن ثابت بن موسى، رجل صدوق عابد، كان عابدا، وقد ذكر قصته الجوزقاني وغيرهم من الحفاظ وأهل العلم، حتى لما ذكرها الجوزقاني قال فصارت بعد ذلك قصة وحديثا يسأل عنه العلماء. رجل عابد صادق في نفسه جاي يدخل المسجد من هناك، من مؤخرة المسجد، من والشيخ على الكرسي يقول حدثنا فلان، ولا المبلغ يبلغ حدثنا فلان، هو سمع الإسناد حدثنا فلان قال حدثنا فلان، كلهم ثقات ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين الشيخ فتح عيونه، يمكن كان يملي وهو كذا مغمض، فتح عينيه أو نظر إلى ثابت بن موسى وهو رجل عابد، فرأى وجهه يتلألأ نورا، فنظر الشيخ ما قصد الآن الرواية، طالع في وجهه قال الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. هو الآن يحكي حال من هذا اللي دخل، واللي دخل قد سمع الإسناد كاملا، صح؟ سمعه كامل، فركب عليه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، فقالوا هذا حديث موضوع مكذوب وواضعه صدوق عابد. ما والشيخ ما قصد الرواية، الشيخ لما نظر إلى وجهه قصد مدحه والثناء عليه، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، وصار حديث يسأل عنه الحفاظ، ما حال حديث وما هو موضوع خطأ. جيد، كذلك إذا كان الراوي شديد الغفلة ولو كان عابدا، كما في مقدمة مسلم قال يحيى بن سعيد رحمه الله ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، انتبه لهذه الكلمة، قال الإمام مسلم يعني يجري على ألسنتهم لا يتعمدون، عباد متفرغين للعبادة والحديث يحتاج رحلة، يحتاج مذاكرة للطرق لطولة الليل، وانت تراجع الطريق وتجمع الطرق والأجزاء، لاحظتم في جهد، وهذا عابد كل وقته في العبادة، يا يقرأ قرآن يا صائم يا قائم الليل، واضح؟ يا في صلاة يا في قراءة يا في الصيام، فهو منهمك في العبادة، فلا بد أن تقل عنايته في الحديث، فربما سمع كلمة من كلمات التابعين ظنها حديثا فرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقولون له الموضوع خطأ غير الموضوع عمدا. وأما الكذابين الذين يضعون الحديث عمدا فهم أقسام جدا، الذي يضعه عصبية لمذهب أو لبلد، كما فعل الجويباري الحنفي لما روى حديث قال يخرج رجل من أمتي هو أضر عليها من إبليس، اسمه محمد بن إدريس، يعني الشافعي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وهذا كذب موضوع قبح الله واضعه، الجويباري المتعصب المذهبي، واضح؟ هذا أراد وضع حديثا في ذم الإمام الشافعي وفي مدح أبي حنيفة رحمهم الله، ولهذا ما تقرؤونه في الكتب وقاله سراج الأئمة أبو حنيفة هو من هذا الحديث الموضوع، وأبو حنيفة سراج أمتي. فقد يكون التعصب لبلد والتعصب لشيخ والتعصب لمذهب سببا من أسباب الوضع في الحديث والعياذ بالله، أو المحاباة لذوي الدنيا أو السلطان، وأشد أنواع الوضاعين خطرا الذين تقدم ذكرناهم أمس، الذين يضعون الحديث تقربا إلى الله وحسبة. حتى سئل نوح ابن أبي مريم وهو المسمى بنوح الجامع، قالوا جمع علم أبي حنيفة وأصحابه، وقال الحاكم إنما سمي نوح الجامع لأنه جمع الخصال كلها إلا الصدق، أيش نفعه؟ قالوا له من أين لك يا نوح حديث فضائل القرآن سورة سورة عن عكرمة عن ابن عباس؟ هذا الحديث ملأ به الزمخشري كالشافة، ومرأ به عدد من المفسرين كتب التفسير، كلما جاءوا عند سورة ذكروا فضلها من خلال هذا الطريق، نوح بن أبي مريم الجامع عن فلان عن عكرمة عن ابن عباس، سورة سورة من الفاتحة للناس. قالوا من فين جبتوا هذا؟ ما هو موجود عند العلماء ولا عند المحدثين، من فين جبتوا؟ قال أنا دبرته يعني. أتخافون ليش؟ لماذا تكذب هكذا؟ قال وجدت الناس قد انشغلوا بأبي حنيفة وفقهه وكذا وانصرفوا عن القرآن، فأردت أن أرغبهم في القرآن. ما شاء الله، ترغبهم بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا، وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. لو تظن ظنا أنه كذب ما قدك متيقن أنه كذب، فكيف إذا كنت أنت واضعه؟ هؤلاء الكذابون المحتسبون الذين يضعون الأحاديث في الترغيب والترهيب والقصص، هؤلاء أشد أنواع الكذابين. ليش؟ لأن الناس تغتر بهم وتقبل منهم، وكل ما كان الشخص أضر على الناس وأشد إفسادا كان أخطر، كما تقدم معكم قول الإمام أحمد في الواقفة وقول الإمام أحمد في اللفظية أنهم أشر. لماذا؟ لأنهم يدلسون على العامة. فلما كان هؤلاء يظهرون الصلاح فقد راجت بأسبابهم أحاديث موضوعة ومكذوبة كثيرة، وهناك من يضع زندقة وكيدا في الإسلام. والحمد لله يا إخوتاه، إذا كان الثقة العالم العابد الصالح المتقن الذي يحفظ آلاف الطرق ومئات آلاف الأحاديث لو أخطأ أو وهم في حرف صادوا كشفوه، فكيف بالوضاع وكيف بالضعيف وكيف بها الماكر؟ لا، الحمد لله كله محفوظ. قال الخليفة العباسي يعيش لها الجهابدة عبد الله بن المبارك وأمثاله فينخلونها نخلاء. جيد، لما أمر بقتل بعض الزنادقة الوضاعين قال قد وضعت فيكم أحاديث، يعني تريد يخليك حي عشان تنقيها؟ لا بشرك، قال له يعيش لها الجهابدة، أما أنت مالك إلا السيف، ضرب عنقه ولله الحمد. فالشاهد إذا كان أئمة الحديث من حفظ الله للدين، لو كان الثقة الثبت الحافظ الكبير زاد الواو واللام والتاء والميم في الحديث يكشفونه، يقولون ثقة حافظ، أما هذا وهم. جيد، فكيف ستكون كشفهم لهؤلاء الضلال؟ من فضل الله، تفضل. فهذا بالنسبة للموضوع، وقد ألفوا في الموضوعات كتبا. قال الطعن في الإسناد إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. كيف التهمة بذلك؟ كما سيأتي في كلام الحافظ، أنا أقدم شرحه حتى نقرأه سردا. المتهم بالكذب نوعان، النوع الأول أن يكون معروف بالكذب في حديث الناس ولا يعرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء الحديث من طريقه اتهم وقالوا في حديثه متروك، وقالوا في حديث إيش متروك. أو أن يكون المتن شديد النكارة والمخالفة للشريعة والأحاديث الصحيحة، وتنظر في الإسناد ما في أحد تشير إلى أصابع الاتهام إلا إليه فيقال متهم. ولاحظوا تقوى أئمة الحديث وورعهم، فرقوا بين الكذاب وبين المتهم بالكذب حتى لا يجرح شخصا أكثر مما هو فيه، كما أنهم لا يمدحون شخصا بما ليس هو فيه. فالكذاب كذاب قالوا، المتهم بالكذب إما أن يكون معروف بالكذب بين الناس في كلامهم العادي لكن ما هو معروف بالكذب في الحديث، هذا متهم، وإما أن يكون بارك الله فيك المتن مخالف للأحاديث وأصول الشريعة وقواعدها، ولكن ما في الإسناد أحد يعني تحوم حوله التهمة إلا هذا. نعم. أو فحش غلطه. فحش غلطه يعني غلطه فاحش، إذا فحش يعني بمعنى كثر جدا، أما الغلط اليسير من ذا الذي يسلم منه؟ ما من ثقة إلا ويغلط في حرف في حرفين في رواية في روايتين، إنما المراد الفحش الفاحش يعني الكثير. ما تجدون في الطهارة يقولون فرق بين الدم اليسير والدم الفاحش يعني الكثير، فهنا إذا فحش غلطه يعني كان غلطه فاحشا كثيرا جدا بين مروياتها. أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته. إذا انتبه، أن يكون شديد الغلط فاحش الغلط أو شديد الغفلة أو أن يكون فاسقا أو أن يكون شديد الوهم يكثر يعني كثير الأوهام، أو مخالفته أي للثقات أو جهالته، والجهالة لها أسباب كما تقدم، تدليس الشيوخ من أسبابها، أن لا يروي عنه إلا راوي واحد من أسبابها، ولكن الجهالة أقسام، أشهرها قسمان هي المعروفة عند العلماء، جهالة الذات وهو الذي لا يعرف من هو، ولو اسم لكن ما تعرف عينه، يقال جهالة الذات جهالة العين، واللي فرق بين مجهول العين مجهول الذات هذا غلط، مجهولة يقال عينه وذاته واحد، مجهول الذات مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد ولم يوثقه معتبر، وأما الآخر فهو مجهول الحال وهو المستور على رأي، منهم من لا يجعله مستورا يفرق بين المستور والمجهول، مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فأكثر ولكن لم يوثقه معتبر، فإذا انضاف إلى ذلك قلة روايته سمي مستورا عند طائفة من أهل العلم. نعم. أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. أو بدعته، والبدع سيأتي قد تقدم معكم أمس ذكرنا الخلاصة في رواية المبتدع، في أول الأمر كانوا لا يقبلون حديث ابن سيرين، ثم لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل في الرواية بعض من قال تلبس ببعض البدع أخذوا منه بالرواية بشروط ألا يكون داعية، ألا تقوي بدعته، ومعنى ألا تقوي بدعته حتى لا يحصل له اشتباه في الروايات، لا أنه يتعمد الكذب لنصرة بدعته، لأنه لو تعمد صار كذاب خلصنا انتهينا، والمسألة مفروضة في الرجل الثقة الصادق، وكثير ممن وصف بالبدعة قلنا لكم إما أن يكون متهما ولم تثبت عنه، وإما أن يكون قد وقع في شيء من الزلل ثم رجع، ولو سميت لي في رأسك أشهر من وصف في كتب التراجم والمصطلح بالبدعة لأثبت لك رجوعه، ولذلك فرقوا الرواة الذين يمثل بهم هذه حلوة بهم هذه بضم الباء كيف طلعت معي الليلة ما اليوم الصبح ما أدري، الذين يمثل بهم أنا ضممت الباء، الذين يمثل بهم للرواة الذين وقعوا في بدعة في كتب المصطلح، لو تراجع كتب العقيدة تجد أنهم على خلاف تلك البدعة، يعني مثال أشهر واحد مذكور قتادة في القدر صح؟ هكذا يا طلاب العلم صح؟ قتادة صح؟ قتادة في القدر. طيب عندك ثلاثة أمور، الأمر الأول الآيات التي رويت فيها تفاسير قتادة كلها على الإثبات للقدر، الأمر الثاني الأحاديث في القدر ويرويها قتادة في إثبات القدر، الأمر الثالث بالإسناد الصحيح سئل قتادة عن القدر فقال للسائل تريد رأي العرب أم رأي العجم، هذا إسناد صحيح في الإبانة لابن بطة، قال تريد رأي العرب أم تريد رأي العجم، قال أريد رأي العرب، قال له العرب يثبتون القدر في الجاهلية والإسلام، عجيب، قال له نعم، ولا تكاد تجد كتاب من كتب المصطلح إلا يمثلون بقتادة وخشوه. ولهذا أبو داود السجستاني في كتاب سؤالات الآجري مجلدان مطبوع قال سئل عن قتادة والقدر قال لم يثبت عنه القدر أو قال ثبت رجوعه، شكيت في اللفظ الآن. فالشاهد لو قدر أنه خرجت منه كلمة فهمت خطأ كما فهمت عن الحسن البصري وهو بريء من ذلك، تقدم معكم في السنة من سنن أبي داود المصنف أبو داود خرج 13 أثرا كلها عن الحسن البصري في إثبات القدر من باب الدفاع والذب عنه. هكذا تلميذ قتادة سعيد بن أبي عروبة صح مذكور في كتب المصطلح ممن وقع في القدر. لما ترجع إلى اللالكائي في باب إثبات القدر قال وممن أثبت القدر من علماء البصرة، يذكرهم بلد بلد، فلان وفلان وفلان وقتادة وسعيد بن أبي عروبة. ولما جاء عند أهل الشام المشهور عندكم ثور بن يزيد الكلاعي صح، الحمص الشامي الذي قال عبد الله بن مبارك خذ من لسفيان الثوري خذ من ثور واتقي قرنيه لا ينطحك بقرنيه، وذلك أنه كان قد وقع في القدر ولكن ثبت رجوعه بالإسناد الصحيح فرجع إلى ما عليه السنة والجماعة فروى عنه إثبات القدر ابن بطة في الإمارة الكبرى واللالكائي في اعتقاد السلف أصحاب الحديث. وهناك رواة مشهورون كثير لأن الذين في كتب المصطلح مثل بهم المؤلف الأول خلاص، فجاء التتابع، يعني معنى التتابع المؤلف الثاني والناظم نظمه والشارح الناظم نظمه خلاص، فتتابعوا على التمثيل بهؤلاء الرواة. أما التحرير في بيان حالهم فهذا تشوف أنت في كتب الرجال والدقة وفي كتب الاعتقاد. نعم، فلا بد أن يتأنى فيما ينسب إليه الأئمة المتقدمون من البدع، وهكذا حتى المعاصرون ما لا تنسب أحدا لبدعة إلا بعد أن تتثبت وتتحقق، لأن نسبة الرجل للبدعة أمر شنيع. نعم، فالأول موضوع عفوا أو بدعته أو سوء حفظه. وسوء الحفظ قسمان كما سيأتي، إذا كان سوء الحفظ دائم في الرجل أصلي فهو الضعيف، وأما إذا كان سوء حفظه طرأ عليه لسبب فقد يكون أيضا المختلط يسوء حفظه. وكذلك من ضعف في بعض شيوخه أو في بعض روايات البلدان عنه. نعم، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. وألفوا كتبا يا أخوان في الموضوعات كثيرة، وعندك الفوائد المجموعة للشوكاني، عندك قبلها موضوعات لابن الجوزي وإن كان أخطأ في عد أحاديث الموضوعات وليست كذلك، وعندك بارك الله فيك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا نظير لها، لا نظير لها في كتب الضعاف والموضوعات، السلسلة الضعيفة والموضوع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لإمام أهل الحديث الألباني رحمة الله عليه وغيرها من الكتب. نعم، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. أذن تقدم معكم عند قول من غير أن يكون شاذا ولا معلى يقال له المعل بلام واحدة، ويقال له المعلل باللامين، ويقال له المعلول كذلك على الصحيح، فيقال له هذه الأسماء الثلاثة، وهو أشرف علوم أهل الحديث وصنفت فيه الكتب، ومن أجمعها كتاب العلل للدارقطني والعلل لابن أبي حاتم، علل الدارقطني على مسانيد الصحابة وعلل ابن أبي حاتم على الأبواب الفقهية، وهناك المسند المعلل ليعقوب بن سفيان ولكنه غير موجود، إنما وجد نسخة يسيرة من جزء من مسند عمر بن الخطاب وغيره فقط. فالشاهد كذلك العلل لعلي بن المديني والتمييز للإمام مسلم وليس بكاملين، إنما وجد منهما جزء يسير جدا، وهكذا غيرها من الكتب. ولكن انتبه ثم انتبه ثم انتبه، لقد هجم بعض الشباب اليوم على كتب العلل ولم يعرفوا ولم يتأصلوا في هذا الباب جيدا، فإذا وجدوا الحديث في كتب العلل ضعفوا أو تشككوا فيه ولو كان في الصحيحين، وهذا لجهلهم. قلت لكم الحديث الواحد إذا له خمس طرق يسمون كل طريق إيش؟ حديثا، ولذلك قد يضعفونه من طريقين ويقول باطل، يقول ابن أبي حاتم يعني من هذا الطريق لكنه صح عن أبي هريرة من طريق آخر ويكون في الصحيحين من هذا الطريق الذي صح. وهكذا الدارقطني في علله، وهو من أجمع كتب العلل وأوسعها، فإنه قد يخرج ويتكلم على الحديث ثم يضعف من طريق، ولكن يقول وأما الطريق الآخر فقد رواه البخاري في صحيحه، رواه مسلم في الصحيح. كذلك قد يكون يقول وهذا أصح، أصح مرسلا، أصح مرسلا من هذا الطريق، ولكنه موصول من الطريق الآخر صحيح. المهم هناك أشياء كثيرة إن شاء الله بعد نتكلم عنها. تجرأوا، علم العلل علم الخاصة جدا، أخص الحفاظ هم الذين يتضلعون به ويعرفونه، وكذلك لا ينبغي طرحه على عامة المسلمين. فإن الإمام أبا داود في رسالة إلى أهل مكة التي ذكرناها قبل قليل قال ولا ينبغي أن يكون هذا العلم موضوعا لعامة المسلمين، فإن عقولهم لا تدرك ذلك، فلربما تشككوا في السنة جملة، فإن عقولهم لا تدرك ذلك فربما تشككوا في السنة جملة. وهكذا ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالته شرح علل الترمذي الصغير الذي في آخر السنن المعروف بشرح علل الترمذي لابن رجب، فقد ذكر كلمة أبا داود كلمة أبي داود ثم قال وصدق، فإن العامة لا يكشف لهم هذا العلم لأنهم لا يفهمونه ولا يدركونه ولا يعقلونه، وقد يتشككون في جميع المرويات، وإذا جاء من يشككهم بعد ذلك شكوا. وقد قال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان أو ابن مسعود إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، ومدرج المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أن يدمج في الإسناد في المتن لفظ من الموقوف في المرفوع، والحمد لله يتميز هذا، وأكثر ما يوجد المدرج في آخر الحديث ويعرف بتتبع الطرق. وأحيانا تأتي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو هريرة أو قال سعيد بن المسيب، وسببها الوهم والغلط، فيظن يرويها راوي فيظنها جزء من الحديث. فأكثر شيء في المدرجات أن تكون في آخر الحديث وتذكر للتفسير أو للبيان والشرح، فيظنها من رواها أنها من الرواية. وقد تأتي أيضا المدرج في وسط الحديث ويمثلون بحديث الزهري قال كان النبي يتحنث حديث بدء الوحي، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فزيادة وهو التعبد الليالي ذوات العدد مدرجة تفسيرية لمعنى التحنث سواء من الزهري أو من دونه. وهكذا هناك أمثلة للمدرجات، وألف في المدرج كتب، كل نوع من هذه الأنواع ألفت فيها كتب للعلماء. نعم. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، سواء المدرج الإسناد إذا كان في سياق، هذا يدلك أن المدرج على قسمين، مدرج إسنادا ومدرج متنا، فالمدرج الإسناد الذي يدخل إسناد في إسناد، فهذا إذا يكون سببه الوهم والخطأ يدخل عليه حديث في حديث فيقال مدرج الإسناد. والقسم الذي تكلمت عليه هو مدرج المتن. نعم. أو بتقديم وتأخير فالمقلوب، كذلك المقلوب، والمقلوب قسمان، مقلوب في الإسناد ومقلوب في المتن، وأكثر ما يذكرون المقلوب في المتن ينقلب على الراوي، ومثلوا له بالرواية حديث أبي هريرة في الصحيحين ورجل أنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيش يمينه، انقلب على بعض الرواة في بعض الطرق وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا انقلب عليه، هذا انقلب. وقد يدعي حافظ من الحفاظ رواية في رواية القلب، ويأتي حافظ آخر فيدافع عنه ويقول الصواب والأصل عدم القلب، كذلك الأصل عدم الإدراج حتى تقوم بينة على أن هنا إدراج، والأصل عدم القلب حتى تقوم بينا بأن هذه اللفظة انقلبت على الراوي. فهذه الأمور تعرف إن شاء الله بعد بالممارسة والمطالعة، وقد ألفت كتب في المقلوب مفردة، وألفت كتب في المدرج مفردة بقسمي مدرج الإسناد والمتن. نعم. أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله. لا لا، أو بزيادة راو، أي بين الشيخين، بين الشيخ وتلميذه يأتي واحد يزيد راوي بينهما. زيادة الراوي لا تكون من قبيل المزيد، يعني وهم، تكون الزيادة وهم، إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون من لم يزد هذا الراوي أوثق ممن زاد. يعني أنا قلت حدثنا سعيد عن زيد إلى آخره، فجاء واحد فأدخل قال لا حدثنا سعيد عن صالح عن زيد، أدخل الآن صالح ما بين سعيد وبين من؟ زيد. هذا له احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون سعيد سمع من صالح عن زيد ثم رحل وعلى فسمع من زيد نفسه فروى الحديث على الوجهين، تارة يرويه عن زيد عن صالح عن زيد، وتارة يرويه عن زيد نفسه، فيكون على الوجهين الحديث. وكثير من الأحاديث التي يقولون متصل في مزيد إنما هي مما يصح فيه الوجهان، إما سمع سعيد من صالح ثم سمع من شيخه زيد على في الإسناد، وإما أن يكون سمع الحديث ابتداء من زيد ولكن ثبته فيه أيضا شيخه وقرينه صالح. واضح؟ فصار الحديث صحيح من الجهتين، صحيح أن يقال سعيد عن صالح عن زيد، وصحيح أن يقال سعيد عن زيد. فسعيد قد روى عن زيد وسمع منه، وسعيد قد روى عن صالح وسمع منه. واضح؟ فهذا يقال يصح الوجهان، وهذا كثير في كتب الحديث والتخاريج. أما إذا جاء رجل أنا زدت سعيد، أنا قلت عن سعيد عن صالح، أنا بجعل نفسي أنا الأضعف، أنا قلت عن سعيد عن صالح عن زيد، فجاء من هو أوثق مني، خلاص جاء الأستاذ خطيب فقال حدثنا سعيد قال حدثنا زيد، فأولا كان خطيب أوثق مني، هذا الشرط الأول. وثانيا أنه قد وقع التصريح بالسماع من سعيد لزيد، فدل على أن زيادة صالح بينهما وهم مني، فيقال لها مزيد في متصل إيش؟ ها؟ الإسناد متصل ما له علاقة، الزيادة هي الوهم بس، الزيادة وهم ما أثرت في صحة الحديث وضعفه، الزيادة لصالح في هذا المثال وهم خلاص، لأن من زاد، لأن من لم يزدها أوثق ممن زادها، ولوجود التصريح بالسماع في موضع الزيادة أن سعيدا إنما سمعه من زيد، فذكري لصالح وهم، وهمت خلاص، فيقال له مزيد لكن في متصل الأسانيد ما أثر على اتصال الإسناد. نعم. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. والمضطرب كذلك، المضطرب هو الإسناد أو المتن المختلف من غير مرجح، لكن له شرطان، له شرطان عند العلماء ينتبه لهما. الشرط الأول أن تتساوى هذه الطرق في القوة، أن تتساوى الطرق في القوة. والشرط الثاني ألا يمكن الجمع بينها على طريقة أهل الحديث. هذان شرطان قبل أن تحكم على الحديث بالاضطراب. ولهذا دائما يمثلون في كتب المصطلح كما يذكر ذلك السخاوي والزكريا الأنصاري في فتح الباقي وغيرهم، يمثلون بأمثلة يكون في إسنادها راوي ضعيف فيكون سبب الاضطراب ضعفه، هذا ما هو مثل للمضطرب. لا يستقيم التمثيل للحديث المضطرب إلا ألا يكون له علة لضعفه إلا الاضطراب. أما إذا كان فيه راوي ضعيف خلاص هو سبب الاضطراب، واضح؟ لكن المضطرب الذي يضعف ولو كان رواة ثقات هو الذي لا يكون مجال للتضعيف إلا بسبب اختلاف فيه. وهذا له شرطان، الشرط الأول أن تتساوى الوجوه في القوة، أما إذا كان بعضها أقوى من الآخر قدم الأقوى ورد الآخر. والأمر الثاني أن لا يمكن الجمع بينها، كما سوينا الآن في المثال هذا، جمعنا في الإسناد أن سعيد سمع من زيد ثم سمع من شيخه، أسمع من صالح ثم من زيد شيخه. طيب، فإذا تساوت الطرق في القوة ولا أمكن الجمع بينها قيل هذا حديث مضطرب ضعيف لاضطرابه. وعلى قول السخاوي وقول زكريا الأنصاري في فتح الباقي أنه لم يجدوا مثالا سالما، لابد أن يكون فيه ضعيف، واضح للمضطرب. ها، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. الإبدال عمدا امتحان يجوز، إبدال الأسانيد والمتون، لكن بشرط أن يبين قبل أن ينفض المجلس، يبين قبل أن ينفض المجلس. وهذا قد يفعله بعض الحفاظ حتى يتأكدوا من حفظ الحافظ، كما امتحن أهل بغداد البخاري وهو شاب ذا عصيته أنه حافظ بديع كبير وإن كان شابا. فلما قدم إلى بغداد اجتمع المشايخ وجمعوا 10 من أذكى الطلاب وأعطوا لكل طالب 10 أحاديث بأسانيدها، ولكن قلبوها، إسناد الحديث المتن الذي عند رقم 5 إسناده عند رقم 7، والمتن اللي عند 7 إسناده عند رقم 3، لخبطوا الأسانيد والمتون وأعطوه للعشرة، قالوا إذا جاء البخاري هذا وجلس في المسجد قوموا على واحد واحد اسألوه. فقام الأول قال أسألك يا أبا عبد الله، قال تفضل، قال حديث فلان من طريق فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة كذا، جاب متن غير الإسناد، هذا الإسناد له متن ثاني وهذا المتن له إسناد إيش ثاني. قال البخاري لا أعرفه، حتى انتهى من عشرته، قال البخاري لا أعرفه، كل العشرة ما يعرفها. قال أما العوام الطلاب الصغار قالوا طلع الرجل لا حافظ ولا يحزنون إشاعة، قال أما العلماء قالوا فطن عرف المسألة. فلما انتهى العشرة كلهم، إذن كم أملوا عليه من أول مرة؟ 100 حديث مغيرة الأسانيد والمتون. فلما انتهوا العشرة عرف البخاري الآن 100 قدام عينه خلاص. قال أما أنت فحديثك الأول إسناده كذا، وأما أنت، فرد العشرة الأولى ثم العشرة الثانية، قال فأذعنوا له بالحفظ، أذعنوا له بالحفظ. قال الخطيب البغدادي رحمه الله قال ليس العجب أن يأتي من بلده وهو يحفظ الصواب، لكن العجب كيف حفظ 100 خطأ من أول مرة إلقاء، كيف حفظ هذه 100 المقلوبة لاختباره من مرة واحدة وعرف لكل واحد عشرته الخاصة. قال ها هنا يعني يخضع لحفظه واطلاعه، ما في كلام، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكر ابن كثير أن بعض الطلاب أراد أن يختبر شيخه الحافظ المزي، تعرف المزي حافظ كبير وشيخ لابن كثير وأب زوجته، يعني ابن كثير متزوج بنت من؟ المزي، أبو الحجاج المزي الحافظ. فأرادوا يختبروه فقالوا يا شيخ رموا له الإسناد الأول يسألونه والمتن، فنظر إليهم فقال ذاك البخاري. قالوا فكان جوابه عندنا أحسن لو جاوب عن الأحاديث، ليش؟ لأن في إجابته أولا دليل أنه قد فطن، فقال لهم ذاك البخاري، أي لا تختبرون اختبار أهل بغداد للبخاري. وهذا يدل أيضا على أن المزي يثبت القصة ويستشهد بها، وهذا دليل على حفظه ودليل على تواضعه. فإذا وقع القلب بين الأسانيد المتون للاختبار لا يجوز أن ينفض المجلس إلا وقد بين الصواب. وإلا فلا يجوز. لماذا؟ لأنه قد ينصرف من المجلس أناس يحفظونه على الوجه الخطأ. نعم. أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. إذا حصل الوهم بتغيير في أنت قرأ أنت أو بتغيير حروفه مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. إذا تغيرت الحروف في الكلمة إسنادا في أسماء الرواة أو متنا يقال له محرف يقال له مصحف، وألفوا في تصحيفات المحدثين الدارقطني والعسكري وغيرهم أبو هلال، والتصحيف له أسباب، إما أن يكون تصحيف سمعي سمع الكلمة من بعيد فتصحفت عليه، أو يكون تصحيف بصري قرأها في الكتاب فتصحفت إيش عليه، سواء كان اسم راوي أو لفظة في متن. ولهذا قالوا من أكثر الأخذ من الكتب وقع في التصحيفات، وقع في التصحيفات. وبعضهم قد يصحف أو يحرف في المعنى كما يذكر، والله أعلم بصحتها. كثير من التصحيفات التي تنسب إلى المحدثين تحتاج إلى تحقق من صحتها، لأن بعض أهل الرأي يكثر ويضع من التصحيفات على المحدثين لإعابتهم لعيبهم وتنقصهم، حتى ادعوا على بعض الأئمة المحدثين أنه كان يصحف في آيات القرآن، كل هذا تنقصا وتنفيرا. فلا يقال بأنه صحف إلا بدليل، ولكن يذكر عن بعض المحدثين المنتسبين إلى قبيلة عنزة، قبيلة مشهورة، فقال نحن قوم قد صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف صلى إليك؟ قال حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، وهنا العنزة الحربة الصغيرة. قالوا حرف بالمعنى، هذا تحريف معنوي، تحريف معنوي هذا أشد. وهناك التحريف والتصحيف اللفظي للكلمات. نعم. وأمثلة كثيرة، وبعضها تحس أنها مركبة، وبعضها قد تصدر من المحدث، يعني واحد محدث مغفل تمام كان يحدث يقرأ الإسناد، قال حدثنا فلان قال حد قال عن أبي هريرة عن رسول الله عز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل عن رجل. شنو عن الله عن رجل؟ قالوا له يا ابن الحلال من هذا الرجل الذي يكون شيخ لرب العالمين؟ وين رايح أنت؟ هي عن الله عز وجل، لكن السن حق الزاي طلعت شوية فقرأها عن الله عن رجل تمام. قالوا من هذا الرجل الذي يرفع عن رب العزة؟ فبعضها تكون عن غفلة القارئ أو غفلة المسمع مثلا، الذي يبلغ السماع، المستملي عفوا، يسمى المستملي، قد يكون هذا من أسبابها المستملي وغير ذلك. لكن كثير منها يعني أقرب إلى الطرفة منه إلى الواقع، ومنها ما يكون واقعا وقع فيه بعض الرواة، كمن يصحف الآن في المخطوطات، يذهب يعني واحد تصحفت عليه كلمة من كتاب الإبانة لابن بطة الصغرى، الإبانة الشرح والإبانة الصغير، في آخرها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف مجموعة من المنهيات، ونهى النبي كذا ونهى النبي كذا ونهى النبي كذا ونهى كذا ونهى عن التخصر في الصلاة. في المخطوطة مكتوبة التخصر بس الراء طالعة كذا، ها يعني تعبانة سهرانة من الليل كذا مسويها الراء، فكتبوها ونهى عن التخصي في الصلاة. بعدين فسروا قالوا والتخصي هو أن يحك خصيتيه وقت الصلاة، داخل الصلاة يحك خصيتيه تمام. وإنما هو التخصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل إيش متخصرا. وكذلك الذي تصحفت عليه بسبب نملة أو بعوضة وضعت فضلتها السوداء فقرأ الحديث الحية السوداء شفاء من كل داء بدل ما هي الحبة تمام. وقد يحصل لبعض الشباب لما يجلسون مع بعض يقرؤون يتصحف أشياء عليهم، يعني بعض الشباب كانوا يقرؤون في كتاب معين بعدين قالوا ونقرها ونمرها وقال السلف نقرها ونمرها. قال جالس إيش معنى نقرها؟ أكيد السلف لهم مقصد. إيش معنى نمرها؟ في الأخير فتح الله عليه أن نقرها ونمرها. فهذا الذي قالوا من كان أخذه العلم من صحف لم يأمن من الغلط والتصحيف. واضح ولا لا؟ نعم. ألا صلى الله عليه. نعم. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم ما يحيل المعاني فإن خفي. هذه مسألة اختصار الأحاديث والرواية بالمعنى وفيها خلاف، لكن استقر عمل المحدثين تقريرا في كتب المصطلح وعمليا في كتب التخريج، استقر على جواز الأمرين. ما هما الأمران؟ اختصار الحديث والرواية بالمعنى، ولكن بشرط أن يكون ذلك لعالم عارف بما تحيل المعاني، حتى لا يترك كلمة ويستبدلها بكلمة لا تؤدي معناها، وحتى لا يختصر الحديث فيترك منه ما لا يتم المعنى إلا به. إذن تقول استقر عمل المحدثين نظريا وعمليا في كتب التخاريج مسلم بخاري وغيرهم على الاختصار وعلى الرواية بالمعنى، ولكن بهذا الشرط. نعم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، إذا خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. فألفوا في مشكل الأحاديث، وليس فقط المشكل بمعنى المتعارض اللي تقدم معنا في مختلف الحديث، ولكن اللفظة. ابن عبد البر له كتاب، وابن الجوزي له كتاب مخاص بالصحيحين، يعني الألفاظ التي أشكلت تمام ولم تفهم جيدا، فإما أن يرجع إلى كتب الغريب وهي كثيرة جدا، إما كتب اللغة في المفردات، وإما كتب الغريب الخاصة بالحديث، والتي من أجمعها وأحسنها ترتيبا النهاية لابن الأثير مع التنبه لتأويلاته في الصفات والحذر، فإنه أخذ من علماء عصره وشيوخه فنقل تجهماتهم وتأويلاتهم وتعطيلاتهم في معاني الصفات، وإلا فهو من أجمع الكتب. وهناك قبله كتاب الغريب للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وغريب الحديث للخطابي، وغريب الحديث لابن قتيبة الدينوري، وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في الغريب، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي رحمهم الله تعالى، كثير صنفوا. ولكن هذا غريب الحديث يعني النهاية لابن الأثير هو من أجمعها وأشملها. نعم. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكسر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. هذا من أسباب تدليس إيش الشيوخ، صح؟ تكثر أساميه ونعوته بسبب منها أسامي تدليس الشيوخ. نعم. وصنفوا فيها الموضح الموضح أو الموضح، أنا قرأتها على شيخنا العلامة المحدث الأثري أحمد بن يحيى النجمي في عام 1424 للهجرة، فصححها لي الموضح بالتشديد، وأنا كنت أعرفها من الكتب الموضح، فلعله يصح الأمران. ماذا؟ أن بعض الرواة قد يظنهم المحدث اثنين وهو واحد، والعكس قد يظن الاثنين واحدا، وهذا من أجمع الكتب في كتاب الموضح أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي. قلنا لكم ما في نوع، حتى الأنواع المتقدمة كلها، المزيد، المدرج، المصحف، كلها فيها مصنفات للخطيب البغدادي. لهذا قال أبو بكر بن نقطة: لو أنصف الناس لو لعلموا أن الناس عيال في المصطلح في علوم الحديث على الخطيب البغدادي وكتبه، أو كما قال. فالشاهد كتابه الموضح مطبوع في مجلدين بتحقيق العلامة المعلمي رحمه الله، وله مقدمة فيها أدب جميل، أدب جميل. يقول أنا الآن الإمام البخاري في التاريخ الكبير ذكر بعض الرواة مرتين، فجاء ابن أبي حاتم وأبوه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو زرعة فتعقب البخاري ما ظنه اثنين بينوا أنه واحد، لكن هنا نسب إلى الكنية، هنا نسب إلى البلدة، هنا نسب إلى القبيلة. فهذا يحصل أن يظن أن الراوي اثنين وإنما هو واحد، والعكس قد يظن المحدث أنه واحد والصواب أنه اثنين. فقال الخطيب: فجئت أنا وجمعت هذا الكتاب لأبين الصواب من ذلك إلى آخره، ثم بيّن أننا وإن تعقبنا هؤلاء الأئمة الحفاظ فإننا ما كنا إلا بهم ولا تعلمنا إلا على كتبهم. ولا يعني شيء من الأدب الراقي، شيء من الأدب الراقي يحتاج طلاب العلم خاصة هذه الأيام. نعم. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ من عنه، وفيه الوحدان. والوحدان ألف فيه الإمام مسلم وغيره، تقدم معكم الراوي الذي ليس له إلا راوي عنه إلا راوي واحد. وقلت لكم هذا بحسب اطلاع الحافظ، فقد يأتي حافظ من الحفاظ فيقول فلان ابن فلان لم يروي عنه إلا واحد فلان، فيأتي غيره يقول هذا حسب علمك، أما أنا فقد وجدت يروي عنه خمسة. فقد ترتفع الوحدان عن الرواة، وكثير من الرواة اللي ادعي أنه لم يروي عنه إلا واحد قد وجد بحسب تتبع الطرق أنه قد روى عنه أكثر من واحد، وهذا الوحدان ألفوا فيه. هذا بالنسبة للرجال. والمتون من روى حديث واحد يسمى الوحدان ويسمى المفاريد، وهو الصحابي الذي ليس له إلا حديث واحد. ومع ذلك قد كان بعض الحفاظ يقول ليس لهذا الصحابي إلا حديث واحد، ثم مع ذلك يأتي حفاظ من بعد يتعقبونه فيذكرون له الحديثين والثلاثة والأربعة. فالوحدان في الأصل يطلق على الرواة في الرجال، ولكن قد يطلق على المتون أيضا، أن هذا الصحابي لم يروي إلا حديثا واحدا ولكن يسمونه المفاريد. نعم. أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم. أو لا يسمى الراوي اختصارا، حدثني رجل، حدثني ابن فلان، حدثني ثقة، حدثتني ابنة فلان، حدثني جار لزيد، هذا يسمى المبهم. يسمى إيش؟ المبهم، مبهم الإسناد. وهناك مبهم المتن لا علاقة له بالصحة والضعف، جاء رجل قامت امرأة فقالت يا رسول الله، هذا يسمى مبهم المتن، مبهم المتن. وأما الذي له علاقة بالصحة والضعف فمبهم الإسناد، سواء أبهم بلفظ التوثيق أو بغيره، حدثني رجل، حدثني الثقة، حدثني من أثق به، حدثني ابن فلان، جار فلان إلى آخره. فهؤلاء المبهم في الإسناد لا يقبل حتى يعرف هذا المبهم ويعين، ويأتي تعينه بطرق أخرى، وإلا فلا يقبل. طيب إذا ما قبلته ماذا أسمي المبهم؟ السند اللي فيه رجل مبهم. من العلماء من يسميه منقطعا، فيقول هذا إسناد منقطع فيه فلان مبهم، أو فيه لم يفسر منه، لم يسمي شيخه أو شيخته فيسميه منقطعا كالبيهقي وغيره، أو يسميه مرسلا. وهناك من الحفاظ من يقول لا، هو إسناد متصل، حدثني فلان، حدثني فلان، حدثني من أثق به عن فلان، إسناد متصل، ولكن يقال متصل فيه مبهم، فلا يقبل حتى يعرف هذا المبهم. وألفوا فيه كتب كثيرة، المبهمات لابن مشكوال، ولكن من أجمعها كتاب الخطيب، وإن كان ألف ابن الحافظ العراقي أبو زرعة أيضا كتابا المستفاد في مبهمات المتن الإسناد، كأن اسم كتاب أبو زرعة العراقي، لكن الخطيب البغدادي عنده كتاب مجلد كبير بعنوان الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. نعم. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. على الأصح إشارة إلى وجود خلاف، وأن هناك من يقول لا، المبهم على التوثيق إذا كنت تثق بهذا الشيخ المحدث أو تقلده فإنك تقبل روايته إذا قال حدثني من أثق به وحدثني الثقة. ولكن الصحيح كما ذكر أنه عام، وأنه إذا قال حدثني الثقة فلا قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، وقد هو يعتقد ثقته كما كان الشافعي يقول في بعض الروايات حدثني ثقة، ويقصد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو مجروح بأشد الجرح عند الأئمة الآخرين. نعم. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. تقدم كل هذا تقدم. ثم البدع إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحب فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. يعني إذا كانت بدعته مكفرة فإن الجمهور لا يقبلون روايته، ليس تكفيرا له، لأن البدعة المكفرة يا إخوة لا يكفر من أتى بها، مثل بدعة القول خلق القرآن تكلمنا عنها وغيرها، ونبه على هذا الشيخ العلامة حافظ حكمي أيضا في معارج القبول. صاحب البدعة المكفرة لا يكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فما دام أنه لم يكفر وهو ثقة ولم يطعن فيه بالكذب، صدوق ضابط، فتقبل روايته إذا كان كذلك. ولهذا الصحيح الذي رجحه عدد من العلماء ومنهم إمام العصر الألباني في بحث له طويل في السلسلة، على أن المدار هو على الضبط والصدق فقط. فإذا كان ضابطا صادقا عرف ضبطه وصدقه قبلت روايته ما دام مسلما، ولو كان متلبسا ببدعة سواء مكفرة أو غير مكفرة. لكن الحمد لله عز وجل أن أصحاب البدع المكفرة كالتجهم وغلاة الرفض والباطنية وغير ذلك من هذه البدع المكفرة ما لهم كبير رواية في دواوين الإسلام، ولله الحمد والمنة. إنما الذين لهم الروايات بدعة الخوارج، بدعة القدر، بدعة الإرجاء، بدعة التشيع، ليست البدع المكفرة. واضح. ومع هذا فكثير من هؤلاء الرواة وصف بالبدع وقد رجع عنها، وبعضهم لم يثبت. نعم. والثاني يقبل ما لم يكن داعيا في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. يقول إذا روى، يعني الجوزجاني في الشجرة لو كتاب اسمه الشجرة مطبوع، ذكر أن ممن لا تقبل روايته الزائغ في بدعته الداعي إليها، وابن حبان كان نقل الإجماع على أن الداعي إلى البدعة لا تقبل روايته، ولكن الصحيح أنه ليس فيها إجماع. وتقدم معكم أن عدم قبول رواية الداعية أو إذا روى ما يقوي بدعته هذا فقط لخشية من روى ما يقوي بدعته، خشية أن يشتبه عليه الأمر، لا أنه يتعمد. أما لو تعمد صار كذاب. وكذلك الداعية إنما كان حتى لا يقبل عليه الناس، فإذا احتيج إلى روايته فالصحيح في هذه المسائل كلها، وارجعوا إلى بحث الألباني في الصحيحة، أنا أختصر لك، قبول روايته ما دام صادقا ضابطا. نعم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو على رأي، يسمون أن من كان دائما سيء حفظ يسمون روايات شاذة. وتقدم معكم الصحيح في الشاذ مخالفة راوي الحديث الصحيح المقبول والحسن، أحاديث المقبول من صحيح وحسن لمن هو أولى منه. أما إذا كان سيء الحفظ ملازما فهو الضعيف. نعم. أو طارئا فالمختلط، وهذا المختلط فيه تفصيل، يقبل حديث من تميز روايته قبل الاختلاط فيقبل، ومن كان عرف أنه روى عنه بعد الاختلاط فيتوقف في روايته حتى يوجد له شواهد. وأما من لم يتميز، روى قبل روى بعد، فكذلك يتوقف. لكن انتبهوا، التوقف في حديث المختلط ثقة واختلط، سواء اختلط لكبر سنه، اختلط لمصيبة حصلت له، مات ولده، احترقت كتبه، خسرت تجارته، ابن آدم ضعيف يا أخي، ابن آدم ضعيف. بعض الناس يموت ولده يختلط حفظه خلاص، واحد احترق بيته، احترقت كتبه، خسر تجارته في البحر، مصيبة حلت عليه. يا أخوان بعض الناس خسر الأسهم التجارية مات سكتة قلبية، وبعض الناس انجن، وبعض الناس انخبل في عقله، مصائب، سلوا الله العافية. هذا يكون محدث حافظ حصل له مصيبة معينة فيختلط، مش يتغير. التغير هذا اليسير ما يسلم من أحد عند كبر السن، والتغير ليس بجرح. كيف أعرف الفرق بين التغير والاختلاط؟ إذا ميزوا في الرواة عنهم، إما أن يقولوا اختلط أو يقولوا تغير ولم يختلط، وإما أن يقولوا روى عنه فلان بعد تغيره. هذا وإن سموه تغير فيريدون أنه اختلط، لأنهم قد ميزوا بين من روى عنه قبل وبعد. أما التغير الذي لم يورث اختلاطا هذا ما يسلم منه كثير من الحفاظ، إذا كبرت أسنانهم يتغير حفظ بعض الشيء عما كان عليه في وقت قوته وشدته، لكن لا يوجب ضعفا. فانتبهوا يا أخوة، حديث المختلط إذا وجدناه من طريق ثقات آخرين يصير طريقين للحديث. أعيد مرة أخرى، هذا إمام ثقة روى هذا الحديث كلهم ثقات، لكن هذا الإمام اختلط. نتوقف في روايته، ليش نتوقف؟ احتمال أن هذه الرواية مما تضرر باختلاطه، واحتمال أن يكون مما لم يتضرر بإيش؟ باختلاطه. جاءنا طريق آخر، هناك ثقة تابعه، سواء تابعه متابعة تامة أو تابعه متابعة قاصرة، صح؟ لما وجدنا الثقة الآخر رواه كما رواه ثقتنا المختلط، جزمنا أن رواية هذا الثقة لم يتأثر بالاختلاط، صح؟ في هذه الرواية. إذن صار عندك حديثان، صار عندك طريقان للحديث. فهمتم هذا؟ يعني صار طريق المختلط لما تحققنا أنه رواه على الجادة، هو ثقة يا رجل، ثقة هو، وكنا نخاف أن اختلاطه أثر على الرواية، وجدنا ثقاتا أو ثقة آخر تابعه متابعة تامة أو قاصرة أتى بالحديث كما هو، إذن جزمنا بأن ثقتنا لم يؤثر عليه اختلاطه في هذه الرواية، إذا تصير هذه الرواية صحيحة لحالها لذاتها، تصير صحيحة، كما أن حديث الثقة الثاني المتابع يصير أيضا إيش؟ صحيح. فاستفدنا أن الحديث له طريقان صحيحان، هذا انتبه لها، له طريقان. نعم. ومتى توبع سيء الحصر بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار، الآن يذكر ما يتعلق بالشواهد والمتابعات في التصحيح. نعم. وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، هذا هو الإسناد الحسن لغيره، إذا كان سيء الحفظ مستور مرسل مدلس. هل المراد الحصر؟ لا لا، ليس المراد الحصر في من يصلح في الشواهد والمتابعات ومن يتقوى حديثهم، إنما هذا أمثلة. وراجع في فتح المغيث ذكر السخاوي هناك جملة مما ذكر الحفاظ قبله والعلماء من يصلح حديثهم في الشواهد والمتابعات. أحسنت. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قولي أو فعلي أو تقريري أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات عن الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف. إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، وسمي مرفوعا لارتفاع لرفعته وارتفاع شرفه إذ أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حديثا قدسيا حديثا إلهيا. ثم هذا المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون صريحا ويضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغة الإضافة، حدثنا رسول الله، سمعت رسول الله، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ينميه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. هذه تقريبا تسع، وفي أكثر من الألفاظ التي يستعملها الصحابي لرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ هذا المرفوع. ثم هذا المرفوع إما أن يكون مرفوع صريحا وهو أن يصح لفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ككثير من الأحاديث، وإما أن يكون مرفوع حكما وهو أن تصح نسبة اللفظ إلى صحابي ولكن لا يكون هذا مما يقال بالرأي والاجتهاد، فيقال هذا موقوف لفظا ولكنه مرفوع حكمة، أو بالتقرير فعل شيء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه ولم ينهى عنه، فهي السنة التقريرية يا أخوان، السنة التقريرية. فذكر قولا وفعلا وتقريرا صريحا أو حكما، لأن المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبتان، نسبة لفظ ونسبة حكم، فما نسبته لفظا يتضمن الحكم طبعا فهنا مرفوع صريحا، وما نسب إلى نسب حكما ولم يصح لفظه فيقال موقوف وله حكم الرفع، فهذا مرفوع حكما. وهذا من دقة أئمة الإسلام ورعايتهم لألفاظ سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حتى مع صحة الحكم عنه وجزمنا وقطعنا أن الصحابي أخذ هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أننا لا نضيف هذا اللفظ إليه، لأن هذا اللفظ بعينه لم يصح رواية نسبته إليه. تحرون فيما يضيفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الموقوف على الصحابي كذلك بالثلاث الأقسام. ثم عرف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر باللقي احترازا ممن قال من رأى النبي، قال فكيف نفعل بالعميان من الصحابة؟ نقول حتى لو قلنا من رأى النبي، فالمحمول على الأغلب أو من كان أهلا لأن يراه، وإن حال دونه إيش؟ العمى في بصره. ولهذا البخاري قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو من أصحابه. فعبر بالرؤية لأنها الأغلب، واضح؟ ولأن يعبر بها عمن رأى حقيقة أو من كان أهلا أن يرى وإن حال حائل. فمن لقي النبي أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه، لكن بشرط أن يلقاه مؤمنا وأن يموت على الإيمان، فلو تخلله ردة ورجع إلى الإسلام لم تبطل صحبته. نعم. وسائر عمله لم يبطل على الصحيح. نعم. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. المقطوع إذا كان موقوفا على التابعي، تقول مقطوع وتقول موقوف على سعيد المسيب، موقوف على ابن سيرين، وهكذا. نعم. ومن دون التابعي. طيب فيه الموقوف إذا كان مما لا يقال من قبل الرأي ماذا يصير؟ مرفوع حكما، لكن إيش يصير؟ مرسل، يصير مرسل. إذا قالت التابعي ما لا مجل الاجتهاد بالرأي فيه فهنا يقال مرسل. نعم. ومن دون التابع فيه مثله، ويقال الآخر للآخرين الأثر. والمسند المرفوع يقال للأخيرين، يعني أن أقوال التابعي، قول الصحابي وقول التابعي يسمى أثرا. هذا على التفريق الذي تقدم، أن قول التابعي وقول الصحابي يسمى أثرا، وإلا فحتى الحديث النبوي يسمى أثر، لكن النظر إلى الاستعمال، فيقول أن الحديث ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام وما أضيف إلى الصحابي وإلى التابعي فهو يسمى أثرا. نعم. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم. والمسند ما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف. نعم. والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما. الآن تعريف الحديث المسند. يقول الحديث المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فخرجت المراسيل ما يدخلونها في المسند، إن ظاهرة الانقطاع، وواقع المسانيد يدل على هذا. التعريف المسند الناس فيه على ثلاثة أقوال. من الأهل العلم من يقول المسند يساوي المرفوع، يرادف المرفوع، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مسندا، كان له إسناد ظاهر الاتصال، كان مرسلا، كان إلى آخره، يسمى يعني الإسناد المسند مرادف للمرفوع. ومنهم من قال لا، المسند كل ما له إسناد سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. والصحيح هذا الذي ذكره الحافظ أن المسند ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، وإن كان فيه علل قادحة أو علل خفية فهو ظاهره الاتصال. ويشهد لقوة هذا التعريف للحديث المسند كتب المسانيد نفسها، فإن كتب المسانيد خاصة بالمرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ظاهرها الاتصال. نعم. فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قل عدد رجال الإسناد فهو العلو المطلق إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا انتهى إلى من هو دونه فهو العلو النسبي. والعلو منزلة كان يسعى لها أئمة الحديث، وهي سبب من أسباب الرحلة، رحلة المحدثين إلى طلب الحديث من أسبابها العلو. وقال الإمام أحمد طلب العلو سنة. قال يحيى بن معين لما قيل له ماذا تتمنى في الدنيا؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. فالإسناد العالي القريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجال قليل، وقال كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. أولا لأن كلما قل عدد الرجال كلما قلت الاحتمالات بالخطأ أو بالوهم، ويكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلوم والنزول من العلوم يعني التي ما يتعلق بها صحة ولا ضعف، وإن اعتنى بها المحدثون وذكروها في كتبهم ومستخرجاتهم، ولكن ليس مما يتعلق به الصحة والضعف. نعم. فرب إسناد نازل كثير رجاله أصح وأثبت من إسناد قليلا رجاله فيه ضعيف أو سيء الحفظ أو غيره. نعم. أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي، وفيه الموافقة. وفيه يعني في العلو النسبي، الآن العلو المطلق عرفنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلو النسبي أن يكون إلى إمام أو مصنف كتاب، بالنسبة لإمام أو مصنف، إمام جليل أو مصنف كتاب. فهناك العلو النسبي جاءت له أنواع: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، هذه أربعة. أنت تقرأ في بعض الكتب كسير علم النبلاء وغيره يخرج الذهبي أحاديث بأسانيده ثم يقول وهذا الحديث قد رواه مسلم من طريق فلان ابن المزي في تهذيب الكمال، عند تراجم بعض الرواة يسوق أحاديث بأسانيده ثم يقول وهذا الحديث قد رواه أبو داود فوافقناه بعلوم فوقع لنا بدلا عاليا فساويناه. إيش المقصود بهذه الكلمات؟ إذا رويت الحديث بإسنادك تمام، فوافقت الشيخ التلميذ الشيخ، اتفقت أنت والشيخ كما سيأتي موافقة الراوي إلى شيخي، مثلا رويت حديث التقيت فيه إلى شيخ البخاري، ثم ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم لو رويته من طريق البخاري ستكون تنزل درجة. فوافقت البخاري في شيخه قيل موافقة، وافقته في شيخ شيخه قيل بدل، تمام، وافقته في تلميذه قيل له مصافحة. إذا رويت حديث بإسنادك ما لك علاقة من طريق البخاري الآن، رويت متنا بإسنادك فكان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص، تمام. ولو رويته والبخاري نفسه روى نفس الحديث بإسناد آخر هو بإسناده وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص، كم فيقال ساويت البخاري لأنك رويته بعدد ساوى العدد الذي رواه به البخاري أو رواه به النسائي أو غيره. وكل نوع من هذا الأنواع قد كتبوا فيه وخرجوا فلا نطيل. نعم. وفيه الموافقة وهي وصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، والمساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، والمصافحة وهي استواء مع التلميذ ذلك المصنف. كأنك لقيت تلميذ هذا المصنف فكأنك صافحت المصنف، واضح بهذا. هذه كلها يعبر عنها من يعني من فضول علوم المصطلح وفنونهم، لكن لا يتعلق بها صحة ولا ضعف، ولكن تفهمها حتى إذا تقرأ كتب التراجم كتب التخاريج كتب السير ويذكرون بأسانيدهم العلماء يعتنون بهذا، يقول فوافقناه بعلو فوقع لنا بدلا عاليا، يعني لو روينا الحديث من طريق البخاري سيكون بينه وبين النبي 12، رويناه من طريق شيوخ آخرين وصلنا إلى النبي وسلم بعشرة فوافقنا بعلو، وهكذا. نعم. ويقابل العلو بأقسامه النزول. طيب انتهى. ها. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقرن. إذن الأقران، الأقران هم الرواة الذين اشتركوا في السن أو في اللقي. وطبعا هناك علو آخر، أقسام أخرى للعلو، نكتفي باللي ذكره المؤلف. هناك العلو بقدم الوفاة، هناك العلو بقدم الأخذ عن الشيخ، هنا أنواع علو، لكن الآن لهذا نقتصر عليه حتى ننتهي. وأما هذا رواية الأقران، فرواية الأقران من هم الأقران؟ الأقران الذين اشتركوا في الشيوخ وفي السن، هذا يقال لهم أقران في لقي الشيوخ. ومن ذلك رواية الصحابة بعضهم عن بعض، هو من رواية إيش؟ الأقران. ورواية مثلا حماد عن حماد رواية الأقران، وهكذا. إذا التقوا، إذا اتفقوا في السن وتقاربوا كذلك واتفقوا كذلك في الأخذ من الشيوخ. نعم. وإن روى كل منهما من أن الآخر فالمدبج. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخي، بمعنى إذا كان واحد فقط روى عن قرينه يقال رواية أقران، إذا تبادلوا الرواية هذا روى عن هذا، أبو هريرة روى عن عائشة وعائشة روت عن أبي هريرة، صار مدبج، قيل مأخوذ من ديباجتي الوجه لتقابلهما واستوائهما. تمام. وهذا المدبج أيضا ألف فيه كتب، استجزت من شيخ واستجازك فأجزته يقال فتدبجا، هذا المدبج. فإذا روى الواحد عن قرينه قالوا رواية أقران، وأما إذا تبادل الرواية كل روى عن آخر فالمدبج. ها سهل. وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. إذا روى عمن دونه في العلم، وعمن دونه في السن، وعمن دونه في النسب، في العلم والسن عرفتموها، في النسب كما سيذكر إذا روى الأب عن ابنه فيدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر، إذا روى الشيخ عن التلميذ يدخل في الأكابر عن الأصاغر، إذا روى الصحابي عن التابعي وهو قليل جدا فيدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر، ويذكرون في كتبهم. نعم. ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة. كثرة جدا، أن يروي الأب عن الابن عن أبيه كثير، وقد يروي الاب الحفيد عن أبيه عن جده وهو كثير، النسخ التي فيها فلان عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، بهز بن حكيم عن أبي عن جده، كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده، وقد ينعكس عليك مثل بريد بن عبد الله ابن أبي موسى، بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهذا الإسناد بريد روي به أحاديث كثيرة، حتى إن الحافظ الدارقطني جمع منها 40 حديثا في مجلد مطبوع وحده، 40 حديثا مما رواه بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن جده عن أبيه، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، فبريد يروي عن جده أبي بردة، وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذه فيها الاثنين، فيها رواية الحفيد عن الجد وفيها رواية الجد عن أبي الجد، واضح؟ بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وروى بهذا أحاديث كثيرة، حديث مثل المؤمنين في توادم وتراحمهم وأحاديث أخرى. فالدارقطني ألف كتابا مفردا 40 حديثا مما رواه بريد. نعم. ومنهم من روى عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم. ومنهم من روى عن أبيه عن جده كثير. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موضوع أحدهما فهو السابق واللاحق، وهو نوع من العلوم، وألف فيه الخطيب البغدادي مجلدا اسمه السابق واللاحق مطبوع. يشترك اثنان في الرواية عن شيخ، تمام، ثم يتقدم موت أحدهما ويعيش الآخر يعمر، فيكون بين وفاتيهما مدة طويلة. نعم. نعم. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. حدثنا حماد، وهو قد روى عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، هذا على ثلاثة أقسام. مثلا رواة عرفوا أنهم إذا قالوا حماد فما رووا إلا عن حماد بن زيد بن سلمة فقط، وآخرون عرفوا أنهم ما رووا إلا عن حماد بن زيد سهل، إنما يأتي هذا في القسم الثالث وهم الرواة الذين اشتركوا في الرواية عن الحمادين. فمتى أعرف أن هذا أراد حماد بن سلمة أو حماد بن زيد؟ يعرف بمنهجه واختصاصه به. فهناك من المحدثين من إذا قال حدثنا حماد إنما يقصد بن سلمة، ولو أراد ابن زيد يسميه، والعكس فيعرف بالاختصاص كما يقول. وقد ذكر الذهبي جملة في السير من هذا النوع، وذكر السيوطي جملة في تدريب الراوي كذلك، وغيرهم ذكروا ما يتعلق بهذا، وكذلك العراقي في التقييد والإيضاح ذكر جملة مما يتميز به الراوي عن حماد بن سلمة أو حماد بن زيد أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة وهكذا. نعم. وإن جهل الشيخ مرويه يزما رد أو احتمالا قبل، عفوا، هذا باب من حدث ونسي، وقد ألف فيه كذلك الحافظ بن حجر، وألف فيه الدارقطني، وألف فيه السيوطي، وغيرهم ألفوا في من حدث ونسي. إذا جحد الشيخ المروي الحديث يقول هذا الحديث ما هو من حديثي أبدا ولم أحدث بهذا الحديث، رد الحديث، وأما الراوي لا يجرح فيه ولا يطعن فيه، واضح؟ الراوي ثقة صدوق، لكن الرواية ترد من أنها لا تكون من رواية هذا الشيخ. أما إذا قال والله ما أدري أنا ناسي أنا شاك هل قلت هذا ما قلته أنا حدثت بهذا ما حدثته، فلا، ينسب إليه ويروى من طريقه ويقبل روايته. أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي، وأن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، وألف في المسلسل عدد مسلسل قل على ما مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، هذا المسلسل بالصيغ. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد عن حدثني تبسما، هذا المسلسل بالحالات الأخرى. فإما أن يتسلسل بصيغ الأداء، كل الحديث حدثنا من أول إلى آخر يقال مسلسل بالتحديث، سمعت مسلسل بالسماع، لأن من فوائد المسلسل هنا زيادة التثبيت. وألفوا فيه المسلسلات، تمام، الكتب المسلسلة، تمام، في الأحاديث المسلسلة هذه. وأما اليوم فكثير من المسلسلات إما ألا يتم تسلسلها، وإما ألا يصح تسلسلها وإن صح الحديث، وإما أن يصح. وأصح مسلسل اليوم يتداول في أيدي المحدثين والعلواء والمجيزين هو المسلسل بسورة الصف. فأخذنا سورة الصف عن شيخنا الذي أسمعناها كاملة قرأها علينا، وهو أخذها عن شيخه بقراءته عليهم كاملة، وهو أخذها هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أصح مسلسل اليوم موجود في أيدي الناس المسلسل في سورة الصف، ما زلنا نأخذ عن شيوخنا وهم عن شيوخهم إلى اليوم، ولله الحمد والمنة. أما المسلسل بالأولية فتعلمون أن الصحيح أنه ينتهي تسلسله عند سفيان بن عيينة، وهو الحديث المسلسل الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء، المسلسل بالأولية، وسمي مسلسلا بالأولية، وهو من أشهر المسلسلات، أي لأن كل محدث يقول حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى آخره. فينتهي التسلسل عند سفيان بن عيينة، وما تم التسلسل. وهناك أحاديث مسلسلة ما يصح فيها التسلسل أصلا، عندهم المسلسل بالأسودين، وعندهم المسلسل بالسبحة، وعند أنواع المسلسلات اللي ما تصح، تمام، في الرواية. وبعض الأحاديث انقطع تسلسلها، مثلا قال النجم يا معاذ والله إنه أحبك، ما قد قال معاذ يا فلان وأنا أحبك فقل دبر كل صلاة، تمام. هناك المسلسل بفقهاء مذهب، مثلا المسلسل بالحنابلة، المسلسل بالشافعية إلى الشافعي، هذا موجود. هناك المسلسل بحرف العين، فأنا أروي مسلسلا بحرف العين عن شيخي عبد الله عن شيخه علي بن ناصر عن شيخه فلان عن شيخه فلان، كل شيخ اسمه بحرف العين وأنا اسمي من؟ عادل. فإذا يبقى تسلسل متاع، إذا الطالب عندي اسمه عين، أنت عسعيد، عسعيد نغير اسمك عسعيد عشان يصير مسلسل بالعين، لا عارفين على طول، عارفين مسلسل بالعين. كذلك هناك المسلسل بالعيدين، وهو الذي يقرأه على التلاميذ يوم العيد صباح العيد، ومن المسلسل بيوم عرفة. لكن غالب هذه المسلسلات لا يصح تسلسلها. يصح الحديث نعم، لكن صفة التسلسل لا تصح. طولنا في المسلسل، خلص. تحبوا المسلسلات؟ نعم. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني. وصيغ الأداء الآن لو قدم التحمل كان أفضل عشان نعرف الأداء، لكن قبلها صيغ التحمل سيذكرها الآن. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. نعم. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. سمعت وحدثني، إذا سمعت وحدك من لفظ الشيخ. لا، والصحيح، والصحيح سمعت، لا سمعت الشيخ يقول، سواء حدثك وحدك كل حدثك ومعك غيرك. قال علقمة بن وقاص الليثي سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر أمة، صح ولا لا؟ فسمعت هي صيغة تؤدي بها. ما معنى صيغ الأداء؟ كل صيغة أداء يقابلها طريقة تحمل. إذا سمعت من لفظ الشيخ سواء كنت وحدك ولا معك غيرك فتقول سمعت، فإذا سمعت من لفظه وحدك فتقول حدثني، إذا سمعت من لفظ قرأت عليه وحدك تقول أخبرني، إذا قرأ عليه قرأت عليه ومعك غيرك تقول أخبرنا، تمام. إذا قرئ عليك وعليه وأنت تسمع تقول أخبرنا، وتقول قرئ عليه وأنا أسمع، الوجهين. فالشاهد كل صيغة تؤدي بها الحديث يقابلها صيغة تحملت بها كل صيغة تؤدي بها الحديث هي يقابلها طريقة تحملت بها الحديث، جيد. ففي الإجازة ماذا تقول؟ تقول أخبرني إجازة، وبعضهم يتساهل يقول أخبرنا، وبعضهم زاد تساهله فيقول حدثنا شيخنا فلان. تقول وين سمعت من؟ قل لا إجازة، إجازة لا إجازة، ما تقول حدثنا، قل أخبرنا إجازة، هذا الأمانة، تقول أدق يعني أخبرنا إجازة، جيد يا إخوة. تفضل. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فما غيره. قلنا الصواب أن حدثني فقط لمن سمع وحده، أما سمعت فتشمل من سمع وحده أو سمع غيره، سمع الشيخ وخلاص. نعم. وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء والثالث والرابع اللي هو لمن قرأ بنفسه، اللي قرأت وقرئ عليه، نعم أخبرني وقرأت، هذا الثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن قال أخبرنا وقرأنا فهو لنفسه ولغيره. نعم. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وأيضا هذه صيغ الأداء انتبهوا يقابلها طرق تحمل، صيغ الأداء يقابلها اختصارات في كتب العلم. حدثنا تختصر ثناء مع النسخ والكتابة، أو تختصر ناء. أخبرنا تختصر أنا، وتختصر أنبنا، أنبنا كده ألف نون باء نون. فكل صيغة من صيغ الأداء لها اختصار. إلا أنبأنا، كلمة أنبأنا على ما ذكر عدد من العلم هذه ما تختصر، لابد أن تكتب كما هي، وهي الشائعة عند المتأخرين سواء في الإجازات أو في غيرها. تفضل. وعن عنة المعاصر محمولة على السلام. هذه مسألة مهمة طويلة. عن عنة المعاصر، راويان تعاصرا، وأضف إلى المعاصرة شرطا آخر أضافه مسلم، وكثير منهم يغفل عن ذكره. تعاصرا وأمكن أن يلتقيا، إمكان اللقي ليس فقط المعاصرة وحدها، تعاصرا في عصر واحد وأمكن أن يلتقيا، كأن يكونا في بلد واحد، بلدين متقاربين، حج في الحج، فهمتني؟ أمكن أن يلتقيا. فإذا تعاصرا الراويان وأمكن أن يلتقيا، وهذا الراوي سليم من التدليس، فلو روى عن ذلك الشيخ بصيغة عن فهو على الاتصال، فهو على الاتصال. هذا الذي حكى مسلم الإجماع عليه، وحكاه غير مسلم الحاكم في معرفة علوم الحديث، وحكاه أبو عمرو الداني كذلك في رسالته في المرسل والمنقطع، وغيرهم من العلماء حكوا الإجماع. ولو لم يكن إجماعا لكان هو قول الجمهور أن المتعاصرين الممكن لقاؤهما إذا وكان التلميذ غير موصوف بالتدليس سليم من التدليس، فإذا روى عن ذلك بصيغة عن فهي محمولة على الاتصال وعلى السماع. نعم، هذه الخلاصة. والألباني له بحوث طويلة في السلسلتين، في السلسلة الصحيحة، والمسألة ألفت فيها كتب مفردة ككتاب السنن الأبين لابن رشيد المصري رحمه الله، ولكن يعني بالغ في نصرة القول الآخر رحمه الله ورد قول الإمام مسلم، ومسلم لم يقله عن نفسه إنما نقله عن أئمة الحديث الذين عاصرهم وجالسهم ونظر أعمالهم في الأحاديث. وقد اختلف هل هذا رد من مسلم على شيخه البخاري، فقيل لا، لأنه أصلا عرض صحيحة على البخاري فكيف يرد عليه، وقيل هذا رد على شيخه وعلي بن المديني. ولكن الأوصاف التي ذكرها مسلم من أنه بعض منتحل أهل الحديث في زماننا ممن لم يعرف فيه ولم ولم ولم ولم، لا يمكن أن يعني بهذه الأوصاف إمام الدنيا علي بن المديني ولا شيخه البخاري، وهو الذي يقول يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، ما يمكن، الله أعلم من أراد. لكن عموما ماذا قاله مسلم ونصره هو الصحيح. نعم، ولو صح البخاري ما عندنا له تصريح بشرطه في العنعنة، ما في استنباط من عمله بس، ومع ذلك قد وجدت أحاديث صححها البخاري، ليس عندنا ما يثبت سماع هذا من هذا إلا المعاصرة وإمكان اللقين فقط، كمذهب مسلم تماما، مذهب مسلم تماما. فكيف أنسب أرد مذهب مسلم الصريح الذي نقل فيه إجماع المحدثين الذين عاصرهم، وأنسب للبخاري مذهبا أول من نسبه إلى البخاري القاضي عياض؟ من أعرف بالبخاري ومذهبه، القاضي عياض في القرن بعد 200 سنة ولا الإمام مسلم؟ مسلم. ولو تتابعت بعد ذلك كتب المصطلح بعد القاضي عياض، ما في تصريح من الإمام البخاري يا أخي. مسلم صرح وناقش ودلل وبحث ونقل ووافقه على نقل الإجماع الحاكم وأبو عمرو الداني وفلان وفلان، كيف يرد كلامه لمذهب ننسبه للبخاري نسبه بعض العلماء وتتابع المؤلفون في المصطلح وغيره، وهو أصلا ما في تصريح من البخاري، ما في تصريح، بل العكس، وجدنا أحاديث نص البخاري على صحتها وصححها، ولا يعرف لبعض رواتها سماع ولقي معين إلا المعاصرة مع إمكان اللقي على مذهب مسلم ومن حكى مسلم. نعم، وأنواع المعاصر محمولا للسماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. اسمع، قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، انتهينا. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، يعني على المذهب المنسوب للبخاري، وقال هنا المصنف وهو المختار، تمام. وفي كتبه الأخرى كفتح الباري وغيره يقول هذا إنما هو شرط البخاري في صحيحه لا شرطه في الحديث الصحيح، وللبخاري أن يشترط في صحيحه أشد أنواع الشروط زيادة في التحري والتثبت، لكن ليس معناه أن ما كان على المذهب الذي نقله مسلم ليس صحيحا عند البخاري. ثم أنا أسألكم، أما نكرر مرات ومرات والعلماء يكررون، ومنهم ابن حجر الذي قال وهو المختار وغيره وغيره، والصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول، أليس أحد الصحيحين مسلم؟ ولا لا؟ طيب ألم يصحح مسلم في صحيحه أحاديث على شرطه الذي ذكره؟ نعم. ما معنى هذا؟ كيف تتلقى الأمة أحاديث صحيحة فيها ما يشبه الانقطاع؟ فهمتم هذا؟ ثم كيف نقول ثم ما كان صحيحا على شرطهما، ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم البخاري ثم شرط مسلم؟ إذن صحيح على شرط مسلم، لأن بعض الشباب اليوم فهموا من بحث العنعنة وشرط الاتصال واللقي ولو مرة أن ما لم يثبت هذا فغيره ضعيف، وبدأوا يقولون مذهب مسلم متساهل في التصحيح ولا يثقون بتصحيحات الإمام مسلم. هذه جريمة في السنة يا جماعة. نحن نتكلم الآن، يكون كما قال الإمام الألباني في بحث قوي، قال إنما يكون الكلام بين صحيح وأصح، فما ذكره مسلم عن الأئمة هو لتصحيح الحديث في نفسه، وما ذكره البخاري هو من باب الأصح أو شرطه في كتابه فقط. فهنا المصنف قال وهو المختار صح، قل ولكن في كتبه الأخرى كالفتح وغيره ذكر على أن هذا إنما هو شرط للبخاري في صحيحه وليس شرطا للحديث الصحيح عنده، أراد أن يزداد احتياطا في الصحيح بس. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترط في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، يعني أن يناولك الكتاب يقول لك هذا الكتاب مروياتي عن شيوخي بس، يقول ما يكفي المناولة، لابد أن يقول لك أجزتك أن ترويه عني، واضح؟ فيكون مع المناولة إذن بالإجازة. نعم. وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترط الإذن في الإجازة. قوله وهي أرفع أنواع الإجازة دل على أن هناك أنواع أخرى للإجازة توسع فيها المتأخرون جدا، حتى قال أبو عمرو بن الصلاح الإجازة في نفسها مختلف في العمل بها، فمع هذا التوسع يزداد الأمر ضعفا، حتى صار هناك إجازة يسمون أجيزك وولدك ومن يولد لك الحفيد، وإجازة لأهل العصر يقول لك أجزت كل من أدرك حياتي من أهل العصر هذا. طيب ثم يجي يبحثون في تراجمهم، هذا مات متى؟ الله مات قبل أن أولد بيوم، خلاص ومن شيوخي بالإجازة فلان، ويجمعون لهم شيوخ يا كثرهم هكذا، ثم يقول لك وعندي 1000 شيخ بالإجازة، يطلعون 979 كلهم من الإجازة لأهل العصر الذين أدرك من حياتهم يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، لا رآهم ولا رأوا ولا عرفوا، والبقية ممن لقاهم أخذ منهم إجازة، فأضعفها هذا النوع يسمونه إجازة حبل الحبلة، جيد أجيزك وابنك لمن سيولد لك ولمن سيولد لمن ولد لك. يقول ابن الصلاح يعني هي أصلا الإجازة مختلف في العمل بها في حجيتها، كلما توسعتم فيها زيادة كلما زادت ضعفا. نعم. وقد اشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك. لا اهدى بالوصية، لأن هذه ما تقرأ زي ما قرأتنا اعتقاد السلف، هذه تريد فقرة فقرة. قال والوصية بالكتاب، لو أوصى شيخ بكتابه لفلان خالص وفيه مسموعاته وأحاديثه، هل يجوز لهذا الوصي أن يحدث بها؟ يجوز، يقول أخبرني فلان فيما أوصى إلي، أخبرنا فلان فيما كتب إلي، أخبرني فلان إجازة، كلما كانت صيغة أدائك تصف التحمل بدقة كلما كان أولى، حتى لا تتهم بالتدليس والتشبع بما لم تعطى. فالآن كم جاب طرق التحمل، السماع والعرض على الشيخ والوجادة والوصية والإعلام والمناولة والإجازة والمكاتبة، فجاب طرق التحمل كم؟ 8. نعم. وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول والمعدوم على الأصح في جميع ذلك. كأنه لا يرى العمل بها، العموم الإجازة العامة لأهل العصر والمجهول والمعدوم الذي سيولد. نعم. ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق أن يتفقوا في الاسم ويختلفوا في الأشخاص. قد يتفق الاسم واسم الأب واسم الجد سبحان الله. والأخطر إذا كان والأشد والأصعب إذا كان أحدهم ثقة والآخر ضعيف، والأشد إذا كانوا من طبقة واحدة فيحتاج إلى تمييز. عرفتم شرف أهل الحديث وماذا يبذلون من الجهود وكيف يعرفون الراوي أن فلان بن فلان يتفق، هذا اسمه زيد بن عبد الرحمن بن صالح وهذا اسمه زيد بن عبد الرحمن بن صالح وفي طبقة واحدة وقد يشتركون في الشيوخ، فيميزون الثقة من الضعيف كما ميز البخاري والعقالي وغيره في حديث العراقيين بين حديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، تمام؟ فرووا أحاديث عن الثقة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، إن شاء الله أني ما وهمت، وإنما الذي دخل عليهم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، المهم دخل الضعيف وهم ظنوا أنه هو إيش الثقة، فصاروا يقولون حدثنا فلان بن فلان الثقة، وإنما الذي حدثهم هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، فيقع لهم الأخطاء في هذا. ولكن النقاد يميزونها، العقيلي والبخاري وعلي المديني وغيرهم. فأقصد إقع هذا المتفق والمفترق، متفق لفظا وخطا، مفترق وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني تتفق الأسماء وتختلف الأشخاص. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف والمختلف. عقيل عقيل هذا يسمى المؤتلف والمختلف، وألفوا فيهم كتب. المتفق والمفترق فيه كتاب للخطيب، المؤتلف والمختلف فيه كتاب للخطيب وكتاب لعبد الغني بن سعيد وكتاب للدارقطني، كتب كل نوع مؤلف فيه إيش كتبا. ارجعوا إلى الشروح. نعم. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، يسمى متشابه الأسماء، متشابه الكنى، متشابه النسبة، وألفوا فيه توضيح المشتبه، تمام. عندك ابن ماكولة في الإكمال عنده في هذا، عندك الذهبي عنده في توضيح في المشتبه، عندك عبد الغني بن سعيد عنده كتاب أيضا، تمام. عندك الحافظ ابن حجر وهو من أحسن الكتب تبصير المنتبه بتمييز المشتبه، تمام. ثم جاء بعده تلميذه ابن ناصر الدين الدمشقي وألف كتابا كبيرا اسمه توضيح المشتبه، سواء اشتبه من الأسماء أو من الكنى أو من الألقاب أو من الأنساب، وسواء كانت الأنساب المشتبهة أنساب إلى قبائل أو أنساب إلى بلدان أو أنساب إلى سكة أو أنساب إلى حرف ومهن، واضح ولا لا؟ كل هذا ألفوا فيه، كله ألفوا فيه كتبا كثيرة. تفضل. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. وكل هذا ضرب له أمثلة في الشرح. نعم. عباس، عياش، هذا ذكر له أمثلة، عقيل عقيل، ذكر منه مثلا فضل فضيل، عبد الله عبيد الله يحصل من هذا الاشتباه، ذكر أمثلة في النزهة أيضا. ها. خاتمة، الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة، طبقات الرواة لا من حيث الحفظ ولا من حيث طبقات الرواة عن المكثرين، يعني الزهري له طبقات في تلاميذه ليس كلهم طبقة واحدة، سفيان له طبقات في تلاميذه، مالك له طبقات في تلاميذه، واضح أن الرواة عنهم، فلا بد أن يكون عندك معرفة في طبقات الرواة. والطبقة هم الرواة المشتركون كما تقدم في السن وفي الشيوخ يقال لهم طبقة، فمنهم من يجعل الصحابة طبقة واحدة، ومنهم من يقسم الصحابة طبقات حسب طبقة المهاجرين الأنصار طبقة أهل بدر، ومنهم من يجعل التابعين طبقة واحدة، ومنهم من يقسم التابعين بحسب كثرة لقيهم للصحابة فيجعلهم ثلاث طبقات، كبار التابعين، المتوسط من التابعين، صغار التابعين. فالطبقات والتأليف فيها كثير. هناك كتب الطبقات ابن سعد، الثقات ابن حبان يميز بين الطبقات الرواة، فتعرف طبقات الرواة هذا من أي طبقة. نعم، وكذلك درجاتهم وإيش؟ ومواليدهم ووفياتهم. ووفياتهم ومواليدهم. يا رجل، يعرف الراوي والشيخ أكثر من عائلته، أكثر من أهل بيته، يعرفون مواليده ليش؟ ليتحققوا من سماعه. يعرفون وفياتهم ليش؟ ليتحققوا من دعاوى السماع منهم. ولهذا ابن حبان ذكر أمثلة، سمع مرة رجلا يقول حدثنا فلان، قال له متى ولدت؟ قال ولدت في تاريخ كذا. قال حدثك بعد أن مات بمئة سنة؟ قال فعرفت أنه كذاب فافتضح في المسجد. قال عرف أني عرفته خلاص. ولذلك كان يقول سفيان وغيره لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم تاريخ. معرفة مواليد الرواة وفياتهم أمر ما هو سهل، يعرف به الاتصال من الانقطاع، يعرف به الصدق من الرواية من الكذب، يعرف به أشياء كثيرة، معرفة تواريخ المواليد والوفيات. نعم. وبلدانهم. وبلدانهم كذلك معرفتها وأمصارهم. نعم، هذا عراقي، هذا بصري، هذا كوفي، هذا بغدادي، هذا شامي، خراساني، يماني، مصري، كل البلدان، البلاد العام، القطر أو المدينة الخاصة. نعم. وأحوالهم تعديلا وتجريها وجهالة. لاحظوا هنا أنه جعل الأمر ثلاثة: عدالة، جرح، جهالة، صح؟ بينما لما ذكر أسباب الطعن في الراوي جعل الجهالة من أسباب الطعن، صح؟ قال أو فسقه أو جهالته، صح ولا لا؟ فهناك جعل الجهالة طعنا وجرحا في الراوي، وهنا جعل الجهالة قسيما للجرح والتعديل، ليس قسما من الجرح. جعل الجهالة قسيم، يعني ثلاثة: جرح، تعديل، مجهول. ما لقينا فيه لا جرح ولا تعديل فصار إيش؟ مجهولا. وهذا هو الصحيح. الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، لا عفوا، إيش ماذا الصحيح؟ أنا غلطت. أنا الصحيح أن الجهالة جرح إذا وصف الراوي بأنه مجهول، فيجرح بالرواية ويعني يتوقف بها إذا لم يجد لها شواهد متابعات. ابن أبي حاتم قال أنه ذكر ما وجد في الرواة من جرح أو تعديل، وما لم يجد تركه حتى يجد فيه، فمعناه سكت عنه ابن أبي حاتم. فالرواة الذين قد وصفهم بالجهالة معنى أن هذا من الجرح الذي وجده فيهم فوضعه، فالجهالة جرح. نعم، الله أعلم. تفضل. ومراتب الجرح أسواه الوصف بأفعال كأكذب الناس. لابد أن تعرف مراتب الجرح ومراتب التعديل، لأنها تفيدك في باب الشواهد والمتابعات، هل هذا المجروح مما يصلح في شواهد المتابعات أم لا، وتفيدك في باب الترجيح بين الروايات. فليس من قيل فيه ثقة ثقة ثقة ثبت إمام حافظ كمن قيل فيه ثقة بس، يتفاوتون. فتعرف الشاذ من معرفة إيش؟ مراتب إيش؟ الرواة، صح ولا لا؟ وتعرف مراتب التعديل عفوا، وتعرف المعلل بمعرفة مراتب التعليل، وترجح في الاختلاف في المضطرب. وهذا نسيت أن أقوله، أن المضطرب قلنا له كم شرطان: تساوي الطرق في القوة وعدم إمكان الجمع. إذن النتيجة ليس كل اختلاف يكون اضطرابا يوجب ضعف الحديث، هذه النتيجة لا تنساها عند المضطرب، ليس كل اختلاف يعد اضطرابا يوجب ضعف الحديث، فقد يختار من الطرق المختلفة أثبتها ويترك الباقي، وهذا عمل الأئمة رحمهم الله. فلا يؤثر الأدنى في قبول إيش؟ الأعلى الثابت. ليس كل اختلاف يعد اضطرابا في الرواية يرد به الحديث بل يرجح. فإذا مراتب التعديل مهم، مراتب الجرح أول شيء، هذا من عدل أهل السنة وإنصافهم، لا يتجاوزون في الإنسان، كما قال الإمام مسلم: فلا يرفع الرجل فوق مرتبته ولا ينزل بالرجل العالي عن منزلته، أبدا أئمة الحديث. فمراتب الجرح ومراتب التعديل لعدل أهل السنة وإنصافهم وأئمة الحديث. ثانيا، معرفة مراتب الجرح تستفيد منه في الحكم على الحديث وفي الشواهد والمتابعة. ثالثا مراتب التعديل تستفيد منه في أنواع، تستفيد منه في الشاذ، في المعل، في المضطرب، في الترجيح إذا تعارضت الأحاديث ولم تعلم الناسخ إلى آخر ما تقدم معنا أمس، فقال الحافظ وإلا في التوقف. نعم. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، نسأل الله العافية. وهذا موجود في رواه فلان دجال، كان دجال من الدجاج إلى كذاب وضاع، وما قالوها من باب التلذذ بأعراض الناس، وإنما قالوها غيرة على السنة وقياما بالواجب ونصيحة للمسلمين، وهكذا هي حال هؤلاء. أي ما شاء الله بدري 7:30 ولا كم؟ لا رسول، لا الحمد لله طيب نخلص بدري يا أخوان. سم. أيوة أنا كنت أقول ننتهي إلى 10 لكن ضرب ننتهي قبل 8. إذا تريدون إلى 9 في مسائل الجاهلية ما في مانع، لكن خلاص ننتهي إلى 8 نتفرغ السبت لمسائل الجاهلية إن شاء الله. تفضل يا شيخ. وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، يعني أسهلها أو شيخ وغير سيئتها. ومراتب التعليل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ. من قيل فيه ثقة حافظ ليس كمن قيل فيه ثقة فقط، فهمتم؟ من قيل فيه ثقة ثقة إلى آخره. ومن ألفاظ التوثيق أن يقول لك هو كاسمه، مثلا كما قالوا ثابت بن أسلم البناني، قالوا هو ثابت كاسمه، واضح؟ يعني أحيانا قد يوثقه باسمه، معنى أنه في الثبات والقوة، وهكذا. وأدناها ما أشر بالقرب من أسهل التجريه كشيخ. شيخ هذه أدنى يعني أخف مرتبة تجريح وأقرب إلى التعديل، لكن حديث من وصف بأنه شيخ ضعيف، هو ضعيف لكن يرتقي. اليوم يتقاتلون على كلمة شيخ، لأن شيخ تطلق على كبير السن، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة، وأبونا شيخ كبير، تمام، إن أبانا شيخا ها كبيرا فخذ أحدنا مكانه، الكبير في السن يقال له شيخ، صاحب العلم يقال له شيخ ولو صغرت سنه، الرأس في الضلالة قد يقال له شيخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي بن أبي طالب، جاء علي بن أبي طالب فقال إن عمك الشيخ الضال، لكن هو الظاهر الشيخ يعني كبير السن أبو طالب، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، تمام. ويطلق الشيخ على هذه المرتبة أدنى مراتب الجرح وأقربها إلى التعديل، فإذا قال أبو حاتم أو غيره فلان شيخ هذا يصلح في الشواهد والمتابعة، فكلمة شيخ هذه لها إطلاقات. نعم. وتقبل التزكيد من عارف، ومن الطرائف في هذا عشان تطردون النوم شوي لأنه قربنا النهاية خلاص، الشيخ العلامة المجدد تقي الدين الهلالي الحسني المغربي رحمه الله، عالم كبير وتتلمذ عليه عدد من شيوخنا، ومما يذكر من الترجمة ولم يذكره ربما كثير أن شيخنا العلامة مقبل الوادعي أيضا قد تتلمذ على تقي الدين الهلالي، جيد، وحضر له، فهذا جاء إلى الحجاز مكة والمدينة، وعندهم يطلقون كلمة شيخ على كل شيء، حتى من الطرائف التي حكيت عنها أن رجلا من البلاد كما يقال عامي دخل أول مرة يدخل وذهب يشتغل في سوق الخضار، فإذا أبو واحد يقول يا شيخ كيلو طماط، قال الله فرحان، يا شيخ كيلو طماط، يا شيخ لو سمحت نزل لي، قال يا أخي هذا البلد اللي يعرف قدر الناس. المهم بعد أيام له الرجل مرتاح أنه يقال له إيش يا شيخ. بعض البلاد هذا لهجة في لغتهم، يا شيخ يعني يا رجل ويا كذا يا فلان. فهو اغتر، قال بس أنا جئت بين قوم يقدرون الرجال، شوية إلا يمر كلب مبلبل فيه بلل ثم ينفش يحرك ذيله، فقال هذا واحد روح يا شيخ عدمتني. قال أوه حتى ذا عندكم شيخ. لأن في لغتهم يعني في لهجتهم في عرفهم يطلبون الشيخ على كل شيء، يا شيخ روحي يا شيخ، فهذا روح يا شيخ يعني على الكذب. قال أوه حتى هذا شيخ. فالعلامة تقي الدين الهلالي أول ما جاء إلى مكة والمدينة رأى العوام يطلقون شيخ على كل حاجة، الرجل المرأة الكلب الإنسان. كان إذا قال له أحد يا شيخ تقي، قال لا أنا ما أنا شيخ، أنا الدكتور تقي الدين الهلالي. قال أنا ما أنا شيخ. قال هنا يطلقون الشيخ على كل شيء، لا تقول لي أنا الدكتور تقي الدين الهلالي، أول عربي أخذ شهادة الدكتورة يمكن، يقول أنا الدكتور تقي الدين الهلالي. وكان يتقن 9 لغات، كان في الإذاعة الألمانية باللغة الألمانية ويدرس العلوم العربية باللغة الألمانية قبل الحرب العالمية. فالشاهد يقول لا تقولوا لي شيخ أنا دكتور. فالمقصد يعني العرف يختلف اليوم في الشيخ، والآن يقول إذا يعني من عنده علم يقال له إيش شيخ، كبرت سنه ولا صغرت. فضلا. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على العصا، يعني ما يشترط العدد، بعضهم قال لابد أن يزكي الراوي 2 حتى يقبل حديثه، لا، قد يكون بالتزكية وقد يكون بالشهرة، رب شهرة محدث حافظ أكثر من التزكية له، واضح. لكن لو كنا ما نعرفه وليس مشتهرا بالرواية والحديث والحفظ والضبط يكفي أن يزكيه إمام معتبر عارف بأسباب الجر والتعديل، ابن معين يقول ثقة، أحمد يقول حافظ، فلان يقول ثقة، خلاص زكى إمام واحد يكفي واحد. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، هذا هو، إذا صدر مبين، هذه مسألة تعارض الجرح والتعديل في الراوي، من الرواة من اتفق على تعديلهم هذا ما في كلام، ومن الرواة من تتابعت كلمات الأئمة على تضعيفهم هذا ما في كلام، البحث هنا في الراوي الذي تختلف فيه كلمات الأئمة، واعرفوا سبب الاختلاف. سبب اختلاف كلمات الأئمة في الراوي العلم به من عدمه، مثاله يعني أحمد بن حنبل مثال، سئل عن راوي قال سيء الحفظ أو ضعيف، لماذا؟ لأن أحمد حفظ من أحاديث هذا الراوي 100 حديث، بلغه عنه 100 حديث، خلاص وجده أخطأ في 60، أكثر من نص، كم صارت؟ صار سيء الحفظ قال أحمد ضعيف. جاء البخاري فوجد لهذا الراوي نفسه 1000 حديث، أوسع في الاطلاع مثلا توسع، وخطأه 60، إيش بيقول فيه البخاري الحين؟ ثقة، وش يجي 60 عند 1000؟ واضح؟ بيقول ثقة. إذا اختلفوا في الحكم عليه بالبدعة شو السبب؟ السبب يبلغ أحمد بسند يظن صحته أن زيدا هذا سب معاوية فقال مبتدع، مبتدع، خلاص. جاء إمام آخر فقال لا هو سني، ليش؟ قال لأن سبه لمعاوية لم يثبت عنه في الإسناد الذي بلغ أحمد، فلان ابن فلان ابن فلان متروك، فكيف أستحل عرضا برواية متروك أو كذاب؟ قلنا طيب، أو يقول لا هذا سني زيد وأحمد تكلم عليه نعم، ولكن قد ثبت عندي بالإسناد الصحيح أنه تاب وتراجع من طعنه في معاوية رضي الله عنه، فهمتم؟ فيكون سبب مخالفة الثاني لأحمد إما تضعيفه للإسناد عنه، عن هذا الذي وصف بالبدعة أنه ما صح عنه الطعن في معاوية، وإما ثبوت توبته عنده ولم تثبت توبته عند أحمد. أما أن يقول أحمد مبتدع لأنه طعن في معاوية، فيأتي عالم آخر فيقول له والله اسمح لي يا أخ أحمد، أنا معك أنه قد طعن في معاوية، لكن والله الأخ سني فاضل، معلش هذه المشيها له الليلة، هذا ما عند أئمة الحديث هذا. ثم يقول له وقد اختلف أئمة الحديث في الترجيح والتعديل وفي التبديع، ولم يؤثر ذلك عليهم، ولم يخالف بعضهم بعضا، وكانوا أحبة. فإذا اختلفت أنا وأنت في رجل، أو اختلفت أنا وأنت في جهة وجماعة، أنت تراها مبتدعة، أنا ما أراها مبتدعة، فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، ولا نختلف في غيرنا، ولا نختلف فيما بيننا لاختلافنا في غيرنا. هي بنت قاعدة المعذرة والتعاون. من خلك أن السلف كان اختلافهم مثل اختلافنا اليوم؟ أنت اليوم تعرف عنه ضلالات وتبقى مستمرا في الدفاع عنه، أما السلف ما عندهم. تريدون مثال في راوي من الرواة؟ يوسف بن خالد السمتي، ارجع ترجمته في الجرح والتعديل، ارجع ترجمته. سئل الإمام أبو حاتم الرازي عنه فأثنى عليه، فقيل له إن يحيى بن معين يقول عنه دجال كذاب، قال هذا الكلام شديد من يحيى ما نقبله، الرجل يعني في حفظه وكذا يعني طيب. بعدين أبو حاتم إيش قال؟ قال ثم بلغني كتاب له، أي ليوسف بن خالد السمتي الحنفي الجهمي، بلغني كتاب له قد ألفه في نصرة الجهمية بابا بابا، باب في إنكار الميزان، باب في إنكار الصراط، باب في إنكار الحوض، باب في كذا. قال أبو حاتم فعلمت أن يحيى لا يتكلم إلا بعلم وخبرة. هل رأيتم أبو حاتم لما بلغه نفس ما بلغ يحيى بن معين خالفه؟ لا، الميزان عندهم منضبط، لكن لما خالف ابن معين في البداية ليش؟ لأنه لم يبلغه من ضلاله ما بلغ من؟ ابن معين. فسبب اختلاف أئمتنا في الراوي جرحا وتعديلا في ضبطه، أو جرحا وتعديلا في ديانته، سببه ثبوت العلم من عدمه، وهو مثل الموجود اليوم، وهو مثل الموجود اليوم. اليوم فتحوا الباب، تتخيل واحد يسأل ما قولك يا شيخنا في فلان ابن فلان، هذا فلان ابن فلان والله سمعت جواب واحد هكذا، فلان ابن فلان هذا تكفير يا إخوة، فإنه يكفر الحكام ويقول، وإنه يقول في معنى لا إله إلا الله كذا، وإنه يقول، وذكر أدلة على أنه رجل قطبي تكفيري، ثم قال لكن يا إخوة إذا اختلفتم فيه فلا تجعلوا اختلافكم فيه فرقة بينكم، إذا رأه أحدكم سلفيا فاضلا فلا مانع أن يسمع له، ولذا اللي جبت أنت كله ويشهد، إما أنك كاذب عليه وإما أنك صادق، فإذا كنت صادقا عليه يجب علينا كلنا نقبل كلامك حجة، أنت جبت حجج. أرأيتم هذه القواعد الإفسادية التمييعية؟ هي تماما البنت لقاعدة ويعذر بعضنا بعضا فيما، ما اسم موصول صح؟ فيما اختلفنا فيه. هؤلاء قالوا ومما اختلفنا فيه الحكم على الأشخاص والهيئات والجماعات والجمعيات، هل يعذر بعضنا بعضا؟ ما في مدار للحجة، ما في مقام للحجة. أما عند سلفنا فلا. الإمام ابن خزيمة بلغه أن الإمام أحمد يثني على محمد بن حميد الرازي ومتهم بالكذب متروك، فقال الإمام ابن خزيمة لو علم أحمد منه ما علمنا لما زكاه، يثق بالأصول واحدة. ونحن نزيد فائدة نقول لم يبلغ أيضا ابن خزيمة أن أحمد قد تراجع عن تزكية ابن حميد الرازي، كان يثني عليه، فجاءه أبو زرعة ومحمد بن مسلم أو غيره من الري، قالوا يا أبا عبد الله يبلغنا أنك تثني عن محمد بن حميد؟ قال نعم، ما رأيت من الخير وجينا والحفظ. قالوا يا أبا عبد الله معروف عندنا بالله، يعني وأشاروا إلى اللسان بالكذب. قال عبد الله: فصار أبي بعد ذلك إذا جاء ذكره أو سئل عنه يكشر ويلوي وجهه ويلفظ يده منهم، أي إشارة إلى الترك. لكن ابن خزيمة ما بلغه أن أحمد قد تركه، ولكن بلغه أن أحمد يثني عليه، فقال لو علم ما علمنا لما زكى، لأن القواعد إيش؟ واحدة. فالاختلاف في الراوي، وبالذات يا إخوان باب الديانة ليس مثل باب الضبط، باب البدعة والسنة أمور ظاهرة ولا لا، أما باب الضبط الخلاف فيها أشد. فالذين ينقلون الخلاف والإعذار من باب الضبط إلى باب الديانة والبدعة هؤلاء يلعبون، مو صحيح. أنا ما اختلفت أصبت في 10 ولا 20 حديث يا أخي، أنا وياك نحن ما اختلفنا مع هؤلاء الدعاة في مقدار ما ضبطوا من الحديث وما لم يضبطوا، نحن اختلفنا في أصول ديانة وأصول دعوة وسنة وبدعة وتكفير وخروج وتحزب وتفريق جماعة المسلمين إلى أحزاب وجمعيات وجماعات، هذا اللي اختلفنا فيه، مخالفة أصول في هذه الأبواب. نحن ما اختلفنا والله الداعية فلان حافظ ضابط ولا ضابط من غير حافظ، ولا ما اختلفنا في هذا، ولا مقدار ما رووا، وليس الزمان اليوم زمان رواية. اليوم الفتنة فتنة رأي وبدعة، زمان الرواية انقضى وانتهى، الرواة والروايات في الكتب، ما بقي إلا الإجازات هذه والسماعات ما لها علاقة، زمان الرواية انتهى. فكيف تقيس الكلام على الديانات والبدع والسنن تجعله مثل الاختلاف؟ مسألة الضبط أدق يا إخوان وأخفى، ضبط الراوي كيف تعرف ضبطه، كيف تقارن رواياته برواية غيره، أمر مو سهل. أما مسألة بدع ومناهج وجماعات فرقت الأمة وأحزاب تقيسها على اختلاف في الضبط، هذا والله يا عدم فهم يا تلبيس. فنقول نعم اختلفوا، ولكن لاختلافهم أسباب، وأعظم سبب هو العلم بالشيء من عدمه، إما العلم بثبوته من عدم ثبوته، وإما العلم برجوعه من عدم رجوعه. وأما في الضبط فيكون سبب الاختلاف مقدار ما بلغهم من وهم الراوي وخطئه في مقابل ما روى. طيب أنا ماذا يقول فلان زكاه؟ قال ثقة حافظ. الثاني قال بل مخلط مختلط. ليش؟ لأنه ما سمع منه إلا بعدما اختلط، فظن أن اختلاطه دائم في طيلة عمره، فهمتني؟ فجاء ثالث من العلماء قال لا، من روى عنه في هذه الفترة فهو ثقة صحيح الحديث، ومن روى عنه بعد الاختلاط فهو إيش؟ طيب. فأنت إذا وجدت في كتب الرواة والجرح والتعديل اختلاف بين الأئمة، بل قد تجد اختلاف للإمام الواحد، قول ليحيى بن معين ثقة، الحين هو خالف نفسه مو إمام آخر، وفي القول الثاني يقول ضعيف، السبب هو هذا أيضا، كان علم منه الثقة ثم ضعفه وتبان له ضعفه، أو العكس كان ضعفه لبعض الروايات ثم بان له أنه ثقة حافظ لما وجد أنه قد روى أكثر. واضح يا جماعة؟ الإمام الواحد. طيب إذا اختلف إمام واحد قولاه في راوي، تمام، فيقول الإمام ابن أبي حاتم نأخذ من قوليه ما وافق قول أقرانه وعلماء عصره. يعني جاك في راوي قولان لابن معين ثقة وضعيف، وجدت أن علماء عصره وأقران ابن معين شيوخ طلابه يقول عنه ضعيف ضعيف ضعيف، إيش اللي بتعتمد من أقوال ابن معين؟ ما وافق فيه من؟ أقرانه، فتعتمد الضعيف، فينتقل الراوي من مختلف فيه إلى متفق عليه. وهناك أسباب في التوثيق وأسباب في الضبط. فالذين ينقلون خلاف أئمتنا فيما يتعلق بالضبط إلى ما يتعلق بالديانة والاتباع والسنة والتسنن، هذا يحتاج إلى حنانيك بعض الشرح حناني شوي شوي. نعم كمل الشيخ انتهينا. فإن خلع عن تعديل قبل مجملا على المختار. أما الجرح فلا يقبل مجملا إذا عارضه التعديل، لا بد من تفسير أسباب الجرح لأن الناس تختلف في أسباب جرح الراوي. وأما إذا كان الراوي مجهول ما في أحد عدله خلي من التعديل وجاك من إمام معتبر جرح فيه فيقول يعمل به على المختار لأن إعماله خير من إهماله. نعم. ومعرفة ثم دائما الجارح ما خالف المزكي، يقول له أنا أوافقك ولكني عرفت من ضعف هذا الراوي ما لم تعرف وخطأه. نعم. ومعرفة كن المسمين أو أسماء المكنين. هناك من الرواة من اشتهر بكنيته وله اسم معروف، وهناك من الرواة من اشتهر باسمه ولا حد يكاد يعرف. ما أنس بن مالك، أنس بن مالك من يعرف أن كنيته أبو حمزة؟ فهمت الحين مثلا؟ وعن عمران بن حسين قليل من يعرف أن كنيته أبو نجيد، صح ولا لا؟ لكن من الصحابة أبو هريرة، أبو سعيد، من يعرف اسم أبو سعيد؟ هو سعد بن مالك بن سنان، صح ولا لا؟ فمعروف بكنيته أبو سعيد، أبو سعيد، هو سعد بن مالك بن سنان، قليل من يعرف اسمه هو عرف كنيته. هناك من الرواة من اشتهر بكنيته وعرف اسمه، وهناك من الرواة من اشتهر باسمه وله كنية، وهناك من الرواة من اختلف في اسمه في كنيته، بعضهم تكون كنيته هي اسمه كما اختلفوا في أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ما اسمه وقيل اسمه كنيته، كما اختلفوا في أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة في المدينة قيل اسمه كنيته، هو نفس الاسم هو الكنية، اسمه أبو بكر. أما يوجد اليوم ناس اسمه أبو بكر؟ صح ولا لا؟ فإذا أنت تحتاج إلى أن تعرف أسماء المكنين وكن المسمين وغير ذلك، يعرف الرواة يا رجل حتى أسماء أهلهم. نعم. ومن اسمه كنيته، هذا اللي يعبر عنه شيخنا مقبل، قال قد نخلوا الرواة نخلا ونخلوا الأحاديث نخلا. تعرف المنخل؟ هذا المنخل الصغير البرهل، نخلوهم نخل. نعم. ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته. نعم. ومن كثرت كناه ونعوته ومن هناك من الرواة من عنده أكثر من كنية مثل ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج له أكثر من كنية. نعم. ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو الأقصي أبو عبد الله محمد بن عبد الله. ليش؟ حتى لو جاء في الإسناد ما تظن أن في المسألة تصحيف أو تحريف أو سقط، قد يحصل هذا. نعم. أو كنيته كنية زوجته أبو الدرداء أم الدرداء. ومن نسب إلى غير أبيه ينسب إلى غير أبي ليس عمدا منه، لكن نسب إلى غير أبيه كأن ينسب إلى أمه كما سيأتي، أو نسب إلى مولى كان مولى عندهم أو غير ذلك، أما هو لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه. نعم. أو غير ما قال نسب إلى غير أبيه ولم يقل انتسبه، لأن الانتساب إلى غير الأب أو غير الموالي كفر من كفر العمل تقدمها. أو غير ما يسبق للفهم. ومن اتفق اسمه غير من يسبق. الآن يا أخوان ذكرت لكم يزيد الفقير، فقلت لكم لم يكن فقيرا وإنما كان يشكو فقار ظهره. فلان محمد بن عبد الله الضال لم يكن ضالا وإنما كان مشى رايح إلى مكة وظل الطريق، ولا هو أموره طيبة ما كان ضال. تمام ولا لا؟ فلان بن فلان عبد الله بن محمد الضعيف، عفوا الضعيف ولا ضعيف، قالوا إنما كان ضعيف البنية ضعيف جسده فلصق به اسم الضعيف، وإلا فهو كان قوي يعني ثقة ما هو ضعيف في الرواية. تمام. أو صدوق. كذلك قد ينسب إلى النسب إلى المهن والصنائع. خالد الحذاء قالوا ما كان حذاء يصنع الأحذية، لا هو ولا أحد من أهله كان يجالسهم يمر في السوق يجلس جنبهم، وغيره كثير على العموم. ها. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم عبد الله بن عبد الله بن عبد الله محمد بن محمد بن محمد موجود، هؤلاء في الرواة موجودون. نعم. أو اسم شيخي وشيخ شيخه فصاعدا. حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد، يلا أحمد أول وأحمد ثاني وأحمد ثالث. نعم. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهذه مهمة، اسم شيخ عبد الله والراوي عنه عبد الله فتنتبه له، أو الراوي عن طلابه. ليش؟ مثل نافع، نافع مولى ابن عمر صح؟ عن نافع عن عبد الله بن عمر، أحيانا يروي عن نافع عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخو عبيد الله الثقة، عبيد الله بن عمر العمري ثقة، وقيل من أجل من روى عن نافع، وقيل قدم في الزهري على مالك، ولكن أخوه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، فيمر معك في الإسناد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر. إذا لم تكن تعرف أن هذا اسم تلميذه واسم شيخه قد اتفقا، فربما ظننت كما ظن بعض الأفاضل رحمه الله أحد المحققين لبعض الكتب لن أسميه رحمة الله عليه من أهل العلم، جاء عند إسناد في كتاب وفيه حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال سبحان الله، وهذا من عجائب الأسانيد أن يروي ابن عمر عن تلميذه نافع عن نفسه، أن يروي ابن عمر عن تلميذه نافع عن من؟ عن نفسه، لأنه ظن أن عبد الله بن عمر تلميذ نافع هو الصحابي عبد الله بن عمر شيخه، يعني هذا معاصر عالم موجود رحمه الله توفي أحد شيوخ شيوخنا ففي كتاب المحقق. فهذا الذي يقولون إذا اشتبه اسم التلميذ واسم الشيخ انتبه حتى لا تظن أن في الإسناد تكرارا أو سقطا أو غير ذلك. هذه فوائد، كل نوع من هذا العلم له فوائد وليس الآن وقت. نعم. ومعرفة الأسماء، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة التي لا نظير لها، اسم واحد ما لا نظير. نعم. وكذا الكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان. الأنساب يقول تقع إلى القبائل والأوطان، بلادا بلادا وضياء العراق أو ضياء أو الكوفة، وضياء عن جمع ضيعة يعني أقل الحارة مثلا أو المدينة. نعم. وسككة الدار قطني نسبة إلى سكة صغيرة في بغداد تسمى دار قطن، جيد، وغيرها من الأمور السكك فينسب إلى سكة. ومجاورة سواء يعني خالد الحذاء جاورهم فلان إلى آخره، أو إلى الصناع والحرف. نعم، ينسبون إلى الصناع والحرف لأمرين، إما أن يكونوا هم يمارسون هذه الصنائع، كان الألباني يقال له الساعاتي لأن صنعته، ومن العلماء الرواة، انظروا يا طلاب العلم انظروا لكم مهن وصنائع وأعمال، ما في تكون طالب علم يبين معك صنعة، طالب علم خياط، طالب علم بزاز، طالب علم سمان زيات كما في التراجم الرواة، يعني طالب علم خباط، طالب علم حناط يصنع الحنوط والطيب، طالب علم وأي مهنة. فكثير من الرواة نسبوا إلى مهن هم أنفسهم باشروها واشتغلوا بها وتكسبوا منها الكسب الحلال. وقد روى أبو حاتم الرازي في كتاب الزهد بإسناد يحتمل من طريق سويد بن سعيد، لكن يحتمل من رواية أبي حاتم مثل هذا الأثر إن شاء الله، أن قال كان إذا جاء الطالب إلى سفيان الثوري ليطلب الحديث. الآن هذا الأثر أين مخرج يا جماعة؟ كتاب اسمه الزهد. قال إذا كنا إذا جئنا سفيان، إذا جاء طالب الحديث إلى سفيان يريد يتفرغ يسمع منه الحديث، سأله هل أنت مكفي ماديا؟ مستغني؟ عندك مال؟ عندك ورث؟ عندك تجارة؟ عندك أراضي؟ فإن قال له نعم حدثه، وإن قال له لا امتنع أن يحدثه وقال له اذهب فالزم السوق، اذهب فالزم السوق. سفيان الثوري، وتعرفون حرصهم على نشر العلم، لكن يريدون أن يربوا الطلاب ما استطاعوا على الكسب، أي مهنة حلال، بل يقول بعض الأئمة كسب، وجاء موقوفا على عمر أو غيره وبعضهم رواه مرفوعا، كسب فيه دناءة، يعني كسب مهنة دنيئة ليست حرام لكن يستقبحها الناس، تكنس تذبل إلى آخره، كسب فيه دناءة خير لك من أن تسأل الناس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تحمل حزبة من حطب على ظهرك إلى آخره فخير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. الصحابة كانوا يعملون. فالصنائع والمهن أستغلها أنا الآن فرصة لأحث إخواني أطلب العلم ولك مهنة، لا هذا أشرف وأهم كان سفياني تاجر، وكان البخاري معه تجارة أخوه تاجر له، وفلان تاجر، والنسائي تاجر، وعبد الله المبارك تاجر ملياردير أو مليونير، تمام. ودعلج بن الحسن أحد شيوخ الحافظ الحاكم ومؤلف كتاب اسمه المقلين، تذكرون لما ذكرنا الوحدان والمفاريد، هناك نوع من الصحابة يسمون المقلين، الذي ما له إلا حديث حديثين ثلاثة أربعة. ألف دعلج بن الحسن هذا شيخ الحاكم كتابا اسمه مسند المقلين من الصحابة، طبع الآن جديد مؤخر في ثلاثة مجلدات كبار، طبع مؤخرا مسند المقلين، لو كتبت في النت تجده. هذا دعلج بن الحسن كان ثريا جدا، حتى غار من ثرائه أمير بلده فأخذ بعض أمواله حتى لا يكون أكثر منه مالا. حافظ محدث يا جماعة، التعارض الذي في أذهان كثير من طلاب العلم، طالب علم وعنده تجارة، طالب علم ويشتغل، طالب علم يبيع يشتري، طالب علم وعنده حرفة، هذا هو الأصل. هكذا كان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة ورواة الأحاديث، لذلك نسبوا إلى الصنائع والحرف، لهم حرف، لهم صنائع، معيد أي شغلة تستطيعها وتطلب العلم. كان عمر يحضر عند رسول الله يوما ويذهب إلى مزرعته يوما، صح، التي مع الأنصاري، ثم ينزل الأنصاري يوما، وكل واحد يأتي أخاه بخبر ذلك إيش اليوم، حديث البخاري وغيره. فاحرصوا يا إخوة، عندك طلاب في المعهد وفرت لهم أشياء كثيرة، حاول تنشط فيهم مسألة الحرفة، حاول تقيم محل للتجارة، حاول تعلم الطلاب طرق لكسب المال الحلال. أنتم مسؤولون عن الطلاب وعن معاهد، ربوهم على هذا، على الكسب من غير حرام من فضل ربي عز وجل، وطرق الرزق الحلال كثيرة، أي مهنة. فاحرصوا يا إخوة، أنا أستغلها فرصة لأنبه في مسألة الصنائع والحرف، إما أن تكون صنعته وحرفته، وإما أن تكون صنعة وحرفة أحد آبائه وأجداده فينسب إليه. تفضل. ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء، وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك. هذه تعرف معرفة أسباب الألقاب، ألف في الألقاب كتب، تمام، كشف النقاب عن الألقاب لابن الجوزي وغير ذلك، ولكن لا أعلم إلى الآن مؤلفا مفردا مصنفا، وكنت قد شاورت فيه شيخنا الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي الولوي رحمه الله، لما قرأت عليه وختمت عليه قراءة ألفيته المعروفة بألفية العلل رحمة الله عليه، وذكرت له أني كنت بدأت أذكر أو أحتاج إلى جمع أسباب الألقاب، موجودة في كتب الألقاب لكن ليس على سبيل الجمع والتحري، لماذا لقب بهذا، لماذا نسب إلى هذا فتسمى أسباب الألقاب، فشجع، ولكن للأسف ما مضيت. كمل. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. المولى يطلق على الأعلى إذا أعتق فيقال مولى فلان لأنه أعتقه، ويطلق على الأدنى على العبد المعتق يقال مولى فلان، هذا إذا كان الولاء بالعتق أو الولاء بالحلف يتحالفون فينسب، فيقال القرشي مولاهم، ليس من قريش وليس عبدا رقيقا، هو من قبيلة أخرى ولكن تحالف مع قريش، تحالف مع بني هاشم، تحالف مع قبيلة كذا، فينسب إليهم بالحلف. وهناك نوع ثالث من الولاء ما ذكره، وهو الولاء بالإسلام، أن ينسب إلى قبيلة من أسلم على يديه، مثل الإمام جد الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم، قالوا لأن جده الأول الفارسي الأول أسلم على يد أحد الجعفيين فقيل له الجعفي مولاهم، فهنا مولاهم ليس بالرق وليس بالحلف وإنما بالإسلام. نعم. ومعرفة الإخوة والأخوات، وألف فيه علي بن المديني الإخوة والأخوات وغيره، كم من الإخوة رووا عن من الصحابة، هناك من الصحابة بني مقرن ولا يعرف هذا إلا لهم، كلهم سبعة إخوة كلهم صحابة، ثم هكذا إخوة أقل وهناك عندك من بني أبي بكر عائشة وأسماء وعبد الرحمن بن أبي بكر وهكذا، هناك منهم ثلاثة إخوة، هناك منهم ستة، منهم خمسة، وهكذا من الرواة بدءا من الصحابة فمن دونهم. نعم. ومعرفة آداب الشيخ والطالب وقسن التحمل والأداب. لا لا، معرفة آداب الشيخ والطالب الآداب العامة لهما كالإخلاص وابتغاء وجه الله في العلم، وكذلك العمل بالعلم وتعظيم العلم والسنة، هذا يشترك. كذلك آداب الشيخ من حرصه وصبره على البذل وغيره، وآداب الطالب. لكن أنبهك باختصار أن كثيرا من الآداب التي كتبت في كتب المتأخرين ليست بآداب شرعية سلفية أثرية، ولكن آداب مأخوذة من غلو الصوفية في شيوخهم. ومن قرأ كتاب العلم من صحيح البخاري وجد كثيرا من الأبواب هي لضرب المحدثات من الآداب باختصار، وجد كثيرا من الأبواب هي لرد كثير من المحدثات في باب الآداب في العلم، فقد أحدثوا في العلم لا في معناه ولا في آداب طلابهم ولا طرق طلابهم، فقد أحدث وغير في العلم. فعليك بآداب الشيخ والطالب وآداب طالب العلم وآداب المسلم عامة التي جاءت في النصوص الشرعية والتي كان عليها الصحابة والتابعون، فإن بعد ذلك أحدثت آداب مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كم باب في كتاب العلم صحيح البخاري، اقرأ واعرف ليش بوبها. بوبها لأن هناك من رأى أن ذلك ينافي الأدب في العلم. باب من أفتى قائمة، باب من سأل وهو واقف، باب من استاك استياك المعلم وبذا، باب كثير من هذه الأبواب، باب من علم بالإشارة، لأن بعض الناس يقول لك لا تشير، ما يليق بالشيخ والعالم يكون حركة، لا، لابد أن يكون هادئا واضعا كفيه، لا يسمع إلا صوته. بعض الناس يتعمد هذه الطريقة، لما تطالع تشوف الفيديو تقول هو يتكلم ولا من فين يجي الصوت، كل الدرس ما يحرك، يقول لا تؤشر. طيب رسول الله كان يؤشر، وكانت التأشير من أقوى طرق التعليم في الأحاديث النبوية، واليوم تدرس في أرقى الجامعات العالمية. لا، الإشارة وقت الدرس وحركة يد وتلتفات رقبة هذا من ما ينقص قدر الشيخ ومن سوء الأدب في العلم، لابد أن يقول لك كذا ولا شو هذا يا أخي، لا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا الصحابة ولا التابعون. فانتبهوا، باب الآداب قد تغله التغيير والتحديث والإحداث عفوا، إذا كان في التوحيد قد غير وأحدث الناس، ما جيك في الآداب حق الشيخ والطالب، انتبهوا. وذكرت مرارا أنا هذه القصة، أن أحد طلاب العلم جاء لنا كتاب وقال إيش رأيك نقرأه على شيخنا ربيع، أنت صوتك وقراءتك والشيخ يحب قراءتك وكذا، نقرأ على الشيخ هذا الكتاب لفلان ابن فلان طبعة جديدة من العلماء المتأخرين. قلت خير، دخلت أنا شيخنا، هذه الأخ جاب لك نسخة وهذه نسختي وهذه نسخته، ويقترح أخونا فلان لو أننا نقراها. شوفهم، عليكم بآداب السلف، كثير من هذه الآداب صوفية تعلم الطالب الخنوع والاستخداع والخضوع بين يدي الشيخ، عليكم بما تأدب به السلف، آداب السلف تكفينا وتوفينا. نعم. ووقع سن التحمل والآداء، أما سن التحمل فاختلفوا، فقيل التمييز وقيل سن الخامسة، فإذا كان يميز من الخامسة فالحمد لله، كما في حديث محمود الربيع عقلت مجة مجها، وبها احتج البخاري في صحيح كتاب العلم على سن التحمل 5 سنوات. وإذا كان لا يميز في الخمس فإذا ميز من 7 فما فوق يصح تحمله، أما الأداء فبعد البلوغ. كذلك بالنسبة للإسلام يصح تحمل الكافر أن يسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم وحال كفره ثم يسلم فيحدث به، فهنا نقبل حديثه، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور، جيد، فهو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان حينها مشركا، لما قال فكاد قلبي أن يطير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال قلبي أن يطير، كاد قلبي، ثم أدخل الله عليه الإسلام وأسلم، فحدث بعد الإسلام فتقبل روايته. فالتحمل يشترط له التمييز، تحمل، ولكن الأداء لابد أن يكون مسلما بالغا كما سيأتي. يصح تحمل الصغير والكافر وأما الأداء فلا. وأما وقت الأداء فالصحيح أنه لا سن له، بعضهم قال لا يحدث إلا بعد الأربعين، بعضهم قال لا يحدث إلا بعد الستين. يا أخي يحدث ما احتيج إلى علمه، لا سن محددة، هذا كل تقييدات ما عليها دليل. لا يوجد سن محدد للأداء وتبليغ الحديث وتبليغ العلم. نعم. وصفة الضبط بالحفظ والكتاب. صفة الضابط كيف يضبط حفظه وكيف يضبط كتابه. وصفة كتابة الحديث وعرضه. صفة كتابة الحديث ابتداء كيف يكتبه، وعرضه أي إذا عارضه على نسخة شيخه أو على نسخة أحد زملائه، يسمى المعارضة اللي هي المقابلة بين النسخ. فإذا جاء يعارض يقولون الكتاب إذا لم يعارض لم يصح، لابد من المعارضة يعني المقابلة بين النسخ. فإذا قابل بينها فسيجد سقطا، كيف يشير إلى السقط باللحق، قد يجد تكرارا، كيف يشطب على المكرر، لهم آداب كيف تكتب، كيف تشطب، كيف تضيف حاشية. وهذا تجده عمليا في المخطوطات، من قرأ المخطوطات يجد فيها اللحق ويجد فيها التضبيب ويجد فيها الشطب ويجد فيها التمريض ويجد فيها علامات ما ذكره المحدثون، هذه كلها تجدها في المخطوطات عمليا أمامك. وهكذا أنت اليوم إذا جئت تقابل بين النسخ المطبوعة فكيف تشير، كيف ترفع سهما ثم تشير، ثم تشير إلى النسخة، إذا في سقط يشير إلى اللحق يسمى اللحق، ثم يكتب بعدما يضيف الساقط صح، أي هذا من هذا مدخول إلى آخره. شروط في الكتابة كيف يكتب لفظ الجلالة لا يفصل الله عن عبد في سطر وسطر، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الثناء على الله جل وعلا، لا يختصر الصلاة على النبي عليه السلام، لا يكتب صاد ولا يكتب صلعم ولا غير ذلك. نعم قد ينطقها بلسانه وإن لم يكتبها ببيانه إذا كان مستعجلا، وإلا فالأصل أن يكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمهم لهم آداب كثيرة في ضبط الكتاب وتقييده وعرضه ومقابلته، منهج عجيب عجيب عجيب، موجود في عموم كتب المصطلح، ولكن أحيلك يا طالب العلم إلى مقدمة أحمد شاكر لتحقيقه لسنن الترمذي، فإنه في مقدمة تحقيقه لسنن الترمذي ذكر سبق أئمة الحديث للمستشرقين. بعض الناس اغتر وظن أن الإتقان في إخراج المخطوطات وتحقيق الكتب منهج ابتدعه المستشرقون وسبقونا إليه، فقال أحمد شاكر لا لا لا لا، هم ما وصلوا إلى عشر ما فعله المحدثون. فوضع مقدمة مهمة طويلة في مقدمة تحقيق سنن الترمذي لأحمد شاكر في منهج أئمة الحديث في إخراج الكتاب وضبطه وتنسخه ومعارضته ومقابلته. ارجع إليها بسرعة. يلا. وسماعه وإسماعه والرحلة. آداب السماع والإسماع. وفي هذا ألف السمعاني كتابه كذلك، وألفوا في السماع والإسماع والرحلة فيه، أي الرحلة ومن أحسن الكتب فيها وكتاب الرحلة للخطيب البغدادي، وكتابة الحديث كذلك ألف الخطيب البغدادي تقييد العلم من أحسن الكتب وأتقنها، كتاب اسمه تقييد العلم للخطيب البغدادي، وفي الرحلة أيضا تصنيفه. نعم. وتصنيفه على المسانيد، إما على المسانيد كمسند أحمد، يعني يذكر كل ما روي عن هذا الصحابي في هذا الموضع، لا يرتب على الأبواب الفقهية ولا شيء، المسانيد مسند أحمد، مسند إسحاق بن راهويه، مسند أبي يعلى وغيره، مسند البزار، فيرتبون يجيبون الصحابي ثم يسرد ما تيسر من أحاديثه. أو الأبواب، أو الأبواب مثل الجوامع الصحيحين والكتب الستة. نعم. أو الشيوخ مثل الطبراني مثلا، معجمه الصغير مرتبه على الشيوخ، أسماء شيوخه، جعل لكل شيخ حديثا، فبلغت أحاديث المعجم الصغير للطبراني فوق الألف، يعني كم عدد شيوخه؟ فوق الألف. تمام. كذلك المعجم الأوسط للطبراني فإنه رتبه أيضا على أسماء شيوخه، يذكر الشيخ ثم يخرج له ما تيسر 5 7 10 من الأحاديث. أما المعجم الكبير للطبراني فهو على نحو المسانيد، حديث ابن مسعود ثم يرتب الرواة عنه، حديث فلان ثم يرتب الرواة عنه، كذلك مسند الشاميين للطبراني. نعم. أو العلل، أو العلل كما تقدم بالنسبة لترتيبها على العلل، والعلل إما على الأبواب وإما على المسانيد فيرتبون، أو المسند المعلي ليعقوب بن سفيان أو غيره. نعم. أو الأطراف، الأطراف تعرفوا الأطراف اللي ذكرناها أمسي، أنا أعطيكم أطراف حتى قالوا المحدث الذي لا أطراف له لا علم له بهذا المعنى، يعني شددوا في الأطراف. والأطراف أن يكتب طرف الحديث ثم فقط أوله حتى يتذكره، ثم يسرد طرقه، إما مطلقا يكون له أطراف خاصة المحدث مطلقا، وإما أن يقيد أطرافه بأسانيد أحاديث كتب معينة كما في تحفة الأشراف في معرفة الأطراف لأطراف الأحاديث في الكتب الستة وفروعها، كتب الستة وفروعها، فيأتي بلفظ الحديث لكنه أولا يرتب على المسانيد الصحابة، حديث أبي هريرة، أبو هريرة مكثر، حديث سعيد بن المسيب، أبو سعيد المسيب مكثر، يرتب الرواة عن سعيد بن المسيب، هكذا يفعل المزي في تحفة الأشراف، ثم يذكر طرف الحديث ثم يذكر من أخرجه من أصحاب الكتب الستة، حديث كذا كذا أخرج فلان وفلان وفلان، وتعتبر أسانيد الموجودة في تحفة الأشراف الأسانيد، لأنه ما يسوق المتون كاملة، تعتبر الأسانيد الموجودة في تحفة الأشراف نسخا من أسانيد الكتب الستة وفروعها، فيصحح منها أيضا ويستدرك بعض الأسانيد. سم. ومعرفة سبب الحديث، لأن معرفة سبب حديث يعين على فهمه، كما أن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمها، فاعتنى العلماء بأسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث، ولكن يشترط أن يصح أن هذا سبب الحديث، وقد ألف في هذا كتب لكن لم يراعوا الصحة، وفي أحاديث ذكر أن سببها كذا ولا يصح السبب وإن صح الحديث. كذلك يا إخوة أمر ثالث ذكرته مما يعين، معرفة سبب تصنيف العالم وسبب فتواه مما يعين على فهم فتواه. قال العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري في درر السنية، قال وإن مما يعين على معرفة، وإن معرفة تصنيف العلماء للكتاب مما يعين على فهم الكتاب، أو معنى قوله مما يعينك أن تفهم الكتاب وماذا أراد أن تعرف سبب إيش تصنيفه. ومن ذلك إذا عرفت سبب أقوال أئمتنا في الإيمان وأرادوا الرد على من تفهم كلامهم جيدا، واضح؟ فإذا عرفت سبب كتابة العالم للكتاب تصنيف المؤلف أو سبب قوله وفتواه أعانك على فهم كلامه ولم تخطئ. هذه ثلاثة أسباب انتبه لها، سبب نزول الآية، سبب ورود الحديث، سبب تصنيف الكتاب أو صدور الفتوى قول الفتوى. تفضل. فقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، صنف يعني في أسباب ورود الحديث، وصنف متأخر اسمه الحسيني كتاب التعريف بأسباب ورود الحديث الشريف، ولكن ما أعرف كتابا في أسباب ورود الحديث الشريف صح يعني على شرط الصحة والله أعلم. وصنفوا في غالب هذه الأنواع، كل الأنواع يقول التي ذكرها قد صنفوا في غالبها. نعم. بل لو قال في كلها لما أبعد. نعم. وهي احرص من هذه المصنفات على أتقنها لعلماء حفاظ وعلى أضبطها من حيث الطبعة. نعم. وهي نقل محض ظاهرة التعريف، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل. نعم. وحصرها متعسر، فليرجع لها مبسوطة فليراجع لها مبسوطاتها أي راجع الكتب المبسوطة في علم الحديث، لأن هذه مختصرة ملخص. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، ثم قال والله الموفق والهادي لا إله إلا هو آخر الكتاب والله أعلم بالصواب. والله ما أرجو إن شاء الله أني حاولت أن أفهم من هذا الكتاب، يعني لو نخرج بنصفه مفهوم نعمة مع السرعة هذه والعجلة، لكن إن شاء الله نعوض في وقت آخر، نأخذ من كتب مصطلح الحديث ما هو أوسع ويكون فيه أنا أنات وتأني، مسألة مسألة، كتاب كتاب إلى آخره. قد قال قد صنفوا في غالب هذه الأنواع ويراجع مبسوطاتها. قلت لكم احرص على المصنفات في هذه الأنواع أن تكون أولا مصنف إمام عالم معتبر بحر فيها، يعني له اطلاع واسع، كالخطيب والدارقطني، عبد الغني بن سعيد الذهبي، ابن حجر وغيرهم من العلماء، هؤلاء يعني المتبحرين في علوم الحديث، فاختر تصانيفهم هم، ثم اختر من هذه التصانيف أجودها طبعة وأحسنها إخراجا حتى تطلع على هذه المبسوطات وهذه الأنواع. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.